بسم الله بسم الله نحمدك ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيمن اعطيت وقنا واصرف علينا شر ما قضيت، فإنك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يهدي من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قوة إلى بلاد النهاردة، كل دول غايبين عشان امتحان، عشان نذاكر في امتحان أوقافي، عشان نذاكر في البيت. طب ما امتحان، طب ما تيجي تذاكر معانا هنا، مش عارفه بصراحه. طيب يلا بس نشوف بكره، نشوف النتيجه ان شاء الله يوم الاحد، نشوف ان شاء الله كل هيبان. نذاكر ذاكر فعلا، نجحنا. اللي هي اللي تحرك النتيجه هنا، ايوه النتيجه طبعا، بس كده بس كده فعلا النتيجه هنا سبحان الله. يعني دي ولذلك لما تيجي واحده تقول لي خدت كذا مش عارفه امتحان كذا، هقول لك ممكن. ها سؤال واحد عارفه كبير في ايه، في اول في اول لا ممكن يكبر المره دي، الشيوخ يكونوا جنبي. انا قصدي ان ها هتوسع عليك ان شاء الله ان شاء الله. اه طبعا اللي هنا مذاكر هيتحل كويس ان شاء الله. برضو فكرت يا بنات بالنسبة للدخول امتحان مليون، العدد مش موجود عشان اعلن، اقول دلوقتي يكون في الاخر ان شاء الله. اللي هتدخل امتحان طبعا احنا بنكتب، بتكتبي اسم، بتكتبي اسمك ثلاثي او رباعي، يعني بتملي اسمك الشيخ ثلاثي او رباعي، لان ساعات بيبقى الاسم الثنائي مشترك. يعني واحدة بتكتب مثلا ايه فاطمة محمد، الاسم ده ممكن يكون متكرر اكتر من مرة، مثلا امال علي بيبقى متكرر اكثر من مره، فالمفروض ان انت تكتبي اسمك ايه ثلاثي او رباعي علشان اسمك ما يتوهش. ممكن تكون الثانيه جايبه مثلا مقبول وانت جايبه امتياز. فتحيه ممكن يجيب لنا فتحيه ثانيه، فتحيه في فتوحه. شوفي بقى بتقول لك مفيش في الدنيا الفتحيه. يا امي ماشي، يا امي ماشي مفتوحه. طيب يا بنات، الحاجة الثانية إن شاء الله بإذن الله، يعني امتحان طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما دام المذاكرة هيبقى كويس. أنا بقول اللي مراجعة ما تدخلش طبعا، واللي ما ابتدتش من أول السنة معانا ما تجيش، ما تجيش عشان العدد زحمة، نبقى زحمة دي عددنا كبير جدا، عدد الموجود في من المسجد كبير جدا. اللي مش ملتزم، اللي ما سمعتهاش مش هتدخل، اللي ما سمعتهاش وقلت ماشي تدخل مش هتدخل، اللي سمعتها وقلت لا ما لا تلقى إنها تدخل مش هتدخل. سامعين يا معلمات اللي بنات ومستواهم ما كانش يرقى مش هيدخلوا ان شاء الله، ويجتهدوا العام القادم ان شاء الله عشان يدخلوا الامتحان باذن الله. نعم هسمعك النهارده. انت مش عايزه تدخلي؟ ما صدقتي يعني ولا ايه؟ بس انا جات الدكتوره وجدان النهارده تعبانه ولا ايه؟ شفاها الله. الدكتوره وجدان جات لي سمعتها وقلت لها ادخلي ما شاء الله عليها. ان شاء الله وانت اكيد هسمعك وتبقي كويس. وانا اللي بجيب في الامتحانات مين من مين؟ ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ومنتظمه معانا ما شاء الله على طول. ف هناخد من اول الايه بنات 76 في سوره المائده، قول ربي سبحانه وتعالى في سوره المائده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتعبدون من دون الله، من المخلوقين الفقراء المحتاجين اللي هم دعوا الرب سبحانه وتعالى الولد، او قالوا سبحان الله، واتخذوا اللي هي الانس او البني ادم، قالوا هم دول ايه رب، ادعوا الربوبيه لغير الله عز وجل. فقول لهم ربي سبحانه وتعالى، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هؤلاء أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين الذين لا يملكون ولا يملك لا يملك لنفسه ضرا ولا يملك لنفسه نفعا وتدعون ما انفرد بالذل والنفع والعطاء والمنع. يعني الإنسان ما يجيش يقول له اتخذ الله يد زي مثلا عباد الأضرحة. عباد الأضرحة لما يجي يدعو البنات من دون الله يظن إنه الضريح ده يملك. لما بيجوا عند الضريح ويقولوا مثلا إيه يدعو عند الضريح ده إن النايم في الضريح ده أو الميت يعني يسألوه اشفيني يا شيخ فلان يشفيني يا مش عارف ايه يسألوه الشفاء ويسألوه فك الكرب. يبقى هما كده بيظنوا ان هو يملك نفع او رفع ضر. يبقى هما اتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم. بل على العكس هما لم يدعوا الله عز وجل الواحد القهار ولكن دعوا مين؟ عبد. وكمان دعوا ايه؟ ميت. وكمان دعوا ميت. ولذلك يقول لهم ربي سبحانه وتعالى قل لهم أيعبد الإنسان من دون الله ما لا يملك له ضرا ولا نفع. صور العبادة من دون الله بنات كثيرة جدا. العبادة من دون الله لما تيجي اللي هو اللي بنسميه ايه؟ الشرك. اللي هي الشرك. وصور الشرك كثيرة. صور الشرك كثيرة. وذكر ربي في كتابه الكريم قوله في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا المسألة ما الواحد يقول إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن بيتخذ صور من صور الشرك كما قال ربي في الكتاب الكريم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي صور الشرك الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه صور الشرك؟ الحلف بغير الله. نعم. خلصت امتحانك ولا لسه؟ لسه بتعملوا امتحان؟ إن شاء الله خاطئ إنك الامتحان ما ياخدش ساعة. ياخدش ساعة. بسألك سؤالين؟ إن شاء الله. الامتحان ما ياخدش ساعة فعلا. صور الشرك إن هي تتخذ الله ندا وهو يبقى تعبدي غير الله عز وجل. والعبادة لما نيجي نقول نعوده إزاي؟ العبادة هي اسم جامع لما يحب ربي من قول أو فعل أو عمل. يعني أن يثبت الإنسان غير الله اللي هو عمل الشيء ده ولا لا. هل في بشر دلوقتي بيسجدوا لغير الله؟ ده دلوقتي بقت صور السجود اللي هو اللي حول القدر. حتى الحيوانات اللي بيسجد للبقر اللي بيعبد البقر اللي بيعبد النار اللي بيعبد الشمس اللي بيعبد الشيطان اللي بيعبد صور شديدة جدا جدا دلوقتي بقت آخر صورة هو بعبادة الفار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مقززين يعني ده يقعد عقل. فالمسألة يا بنات أصبح الأمر سبحان الله صور شديدة كثيرة أن يعبدوا من دون الله يتخذ الله ندا وهو الذي خلقهم. صور أخرى من هو أن تصريف أي نوع من أنواع العبادة سواء النوع اللي هي كان عبارة عن أو التنذير لغير الله. الصور من صور الشرك إذا الإنسان يندر لغير الله. الندر لغير الله زي مثلا إيه؟ إني نذرت للرحمن صوما. يبقى لو هتنذري شيء بعض الناس بتندر فيه. وفي ناس بتندر لغير الله دلوقتي؟ طبعا. بعض الناس تقول إيه؟ أنا نذرت مش عارفة إيه شمع ولا إيه ولا إيه ولا إيه لكذا. هذا ندر. إذا من نذر لغير الله فقد أشرك على ما نذر النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف حول بيت غير بيت الله لأن قل إن صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح صورة من صور الشرك. الذبح إزاي؟ مثلا بعض الناس لما تيجي تعمل بيت جديد تذبح وتقول بالظبط كده تذبح العتبة. يعني إيه العتبة؟ في الجاهلية طبعا بتذبح العتبة حتى تقول ايه؟ بتذبح عشان ترضي ال تبع الجن تبع جوه الجن اللي هم المؤذي يعني الصالح الجن المؤذي. يبقى بتذبح مين؟ لغير الله. طيب نعم لسه بقى هنقولها. طيب ده بالنسبة للذبح لسه دلوقتي. طيب دلوقتي اللي بتذبح انتوا عارفين حتى في ذلك شوفي بالنسبه اللي هي بنبدي لما نقول طب اللي بيموتوا بيذبحوا تحت نعشه، نقول لا ادي من بدع الجنائز لانه بيذبح لله، لكنها من بدع الجنائز. لكن واحد بيفتح محل جديد وراح ذابح محل، راح واخد الدم اللي فيه وعمل خمسه وخمسه على المحل، عشان متصور ان الدم اللي ذبحه وعمل بيه الخمسه دي ظن ان الخمسه دي تحفظ هذا المحل، يبقى اشرف ولا ما اشرف؟ صوره من صور الشرك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول بعد كده يبقى دي الصور بتاعه الشرك، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف غير بيت الله، الحلف لغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، من حلف بغير الله فقد اشرك. طيب صوره اخرى التمائم، التمائم اللي هي ايه بنات؟ الناس اللي بتعمل خرزة زرقاء، خرزة زرقاء، عين، حلوة الحصان، النجمة البحرية، الشوز الحذاء بتاع البيبي الصغنن، مش عارفة الصغير اللي لازم أو كبير ما عنديش فكرة يعني، بس يبقى تلاقي بصي معلق على العربية شوز قاعد يتهز كده كده كده. لا دي سبحان دي صور، تظن يقول لك إن دي مجرد ما الناس تشوفها في العربية أو في السيارة أو في الحاجة تبص كده تروح إيه ده؟ يبقى خلاص الحاجة دي قال يعني ده كده راحت العين. تظن أن النفع الضار، أن لا ينفعك غير الله عز وجل، يبقى التمائم. التمائم غير هي كمان يا بنات، أحسنتي برضو، إنك لما تيجي مثلا تتكلم مع حد إنك وهي مثلا واحدة بتقول لك مثلا شيء عندك، بعض الناس كانوا كده على فكرة، عندك أولاد تقول لي تقول لك خمسة وتقول لك مثلا إيه يوم إيه، تقول خميس إيه ده، وانت لو كانت عندك سلامة نية تظن انها بتقول بجد، وفي حقيقة الأمر بتجيب الخمس، الخمسة دي بتمنع الحسد، بتمنع العين. البنات بقى عندي وردة وفتحت ما شاء الله عليكم. ادي بقى حاجة تانية جديدة ما عرفتهاش على فكرة. نعم؟ كتكوت وكذا؟ سامعيني بنات الحاجات دي؟ واحدة تقول عندها فرخة ولا وردة وفتحت عشان تفتح ايدها خمسة، صورة من صور الشيخ لما تعمل كده يعني انت مش هتحسبيها، والتانية بتقول لك عندها كتكوت وكبر برضه عشان تفتح ايدها، صورة من صور الشيخ. سبحان الله، من صور الشيخ التمائم اللي هو برضه ايضا ان نعلم ايه نحط الأحجبة. حطها فين بقى؟ ده يا مش ممكن سمعيني بنات دي، خلي بالكم من النقطه دي، يعني الاختنا بتقول ان كمان دلوقتي احدث حاجه في الامر ده في صور الشرك، احدث والله في صور الشرك بنات دي، ما اعرفهاش دي، انهم بيركبوا شبكه صياد، المتصورين شبكه الصياد دي هتجيب ايه؟ هتجلب الحظ. نعم يعني لازم يكون الشبكه دي من صياد ابو صياد عشان يبقى عصير فعلا. سامعيني يا بنات صور والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسمعوا بقى يا بنات قصه الخضه دي بقى كمان، فاكرينها يا بنات تعرفوها دي؟ تعرفوا قصه الخضه دي؟ دي حاجة نحاس كده ومكتوب عليها وبعدين يحطوا فيها مية ويبيتوه فعلا مش عارف ايه، بعدين بعد كده تحديها دي تشربي منها، واسمها طاسة الخضة، مش عارفة الخضة ازاي. لا لا لا المشاهرات دي بقى بالظبط، بس شوف بصي بقى اللي هي اللي يقول لك ايه دي بتشهر، يعني اللي هي الحاجات مثلا واحده لو دخلتي مثلا على واحده والده مثلا او كذا، فتروحي مثلا ايه المفروض ان انت مثلا ما تدخليش بلبسه كذا او كذا، احسن دي انت كده هتضريها، مش هتجيب بقى ما بيبقى عندها لبن. ايه بقى تاني عندك في الخضار ابيض؟ عشان لا حول ولا قوه الا بالله. طب بصي يا بنات عشان الاضافات الجميله الفظيعه دي، يعني المتقصصه دي بقى انه يعني الليفه اللي بيصيب بيها الميته عايزاها لك تاخد نيفه الميته علشان تحتفظ بيها عشان تجيب لها النفخ. لا حول ولا. شايفين يا بنات دي برضو صوره من صور الشرك، من صور الشرك انك تضعي زي ما كنا شفنا بنشوف الحرم دي كتيره جدا بقى، انك تضعي في منديل وتربطي منديل، تربطي منديل زي ما فتحيه مره عملت، حصلت فتحيه كده. ايه فتحيه في ايه؟ في ايه؟ خلصت الامتحان ولا ايه؟ خلصتوا؟ تتابعوا سويا ولا حاجه؟ انت خلصتي يا اميمه؟ انا شفت بقى، انا عايزه اقول لكم انا سبحان الله من الصور الكئيبه الفظيعه اللي ممكن الانسان يحزن عليها، انك مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور الشرك تلاقي واحده ماسكه داخله ثيابها يعني تبقى رافعه مثلا كده داخله ثيابها، وعارفين الشبكه اللي بتفصل بيننا وبين الرجال بداخل الثياب تقعد تمسح الشبك كده. شرك يعني هي متصوره انها اللي هتمسح، يا اما تجيب فوطه دي كتيره بقى جدا جدا، تجيب فوطه وتقعد تمسح الاوكر. انا اقول لهم يلا خليكم لما يعني لو بس لهم مش ناقصه تلميع، هي زي الفل بصراحه. صوره من صور الشرك، شايفين كثره صور الشرك بشكل شديد يا بنات، شديد البعد عن الدين خلى الانسان بقى صور الشرك عنده سبحان الله يعني كثيره جدا جدا، ويظن ان ذلك الامر. حبل الغسيل، حبل الغسيل ده ما عندكوش فكره بقى بيستخدموه استخدامات فظيعه جدا، يقعدوا ياخدوه الحرم عشان يفكوا العقد بحبل الغسيل. والله بالظبط كده فعلا، ويرموا حاجات في الحرم، يظن ان هي لما راموا الحاجات في الحرم دي يعني. وبعدين مثلا في ساعات لما كنا نسافر مثلا عمره من زمان جدا، كانوا بعض الناس يقولوا لنا ايه، ممكن تاخدوا الحاجه دي تحطوها بين ال بين ال بين ال بين كسوه الكعبه والكعبه، او بعض الناس تظن ان هي لو جبت لها حته من كسوه الكعبه وحطيتيها عندها انها كل دي صور من صور الشرك. عقد يا نهار ابيض، لا دي شعر دي سحر. ها؟ نعم؟ تضحية بقى كانت معانا في عمره، معايا في عمره، وبعدين كنا صف واقفين كده قاعدين صف كلنا، وبعدين زي ما قلت لكم كده تيجي بقى واحده برضه عشان تعمل الصور الشرك دي، تقوم تعمل ايه؟ جايبه منديل، هي تقريبا تفننوا مره واحده، جايبه حبل غسيل كبير، واحده معقده وتقول لي ايه مره. وانا دخلت الباب كده وانا بصيت كده وانا بصلي الضحى الصبح يعني، لقيت ستات قاعدين يساعدوا بعض في الباب كده. يا ربي ايه ده؟ مصر شكلهم مصريات يعني. قلت لها الحمد لله والقدر الا بالله، عندهم وقت فاضي يجيبوا الحبل اللي هم عاطين بيه شنطهم ولا معرفش ايه، شيء تكون في الحرم. فلكي ان تتخيلي انا طبعا احسنت الظن طبعا. فبعد ما سلمت في صلاتي فلقيت بقى الست جت تتولد اليك، ممكن تيجي معانا يا حبيبتي تروحي معانا الحج؟ قلت لها حبيبتي مفيش وقت، انتوا ازاي ليه تحبوا يعني تعملوا كده؟ ليه تعملوا كده يعني؟ انتوا الحب ايه ده؟ انا بكده اذا كانت اول مره في حياتي الكلام ده على فكره نقل من 20 سنه. قلت لها ليه كده؟ ليه يعني ليه الوقت عندك سمين؟ انتوا هنا تيجي تقولي لي حد حمل شربتين دي حاجاتك ولا ايه؟ انا بقول لهم كده. قالت لها واحده عشان ربنا يكون في عقيدتها، هي بس قالتها لي بقى، وانا طبعا بصراحه يعني بص الكعبه كده، الكعبه كانت طبعا زمان لما تروحي العمر، العمر كانت فاضيه، انت قاعده مستمتعه الكعبه قدامك، اللي بيصلوا معاك الضحى اللي هو صلاه الشروق دي خمسه سته مفيش، فما كانش فيه كده خالص خالص، ده انت كنت تعدي العدد الموجودين في الحرم يعني في الوقت ده تروح تطوف، لو عايزه كل شوط تقبلي الحجر تقبليه فعلا والله. فسبحان الله يا بنات، لما تيجي تشوفي الامر بقى بعد كده طبعا بقيت ابص المنظر الكعبه قدامها اقولها جايبه جايه رب البيت في بيتي، وتعيني كده لبيتي لربي في بيتي، وتفك الوقت وانت تدعيه هنا وقال ابوك ادعوني استجب لكم. ده انت بنت عمي بنت اقرب ده انت ده سبحان الله العمار ضيوف الله. ده اذا دخلت بيت الله والعمار والحجاج دول ضيوف ربي. اذا سالوهم تسالوا ما اعطاهم. يعني اقرب ما يمكن عبده انت في هذا المكان يعني مكان مبارك وما سبحان الوقت الاستقبال اللي دي مره. المره الثانيه كانت كنا قاعدين في صف برضه في رمضان يعني. وبعدين واحده تمشي كده ماشي كده هي تعرفيه طبعا يعني. وتروح ماشي كده عمي عليك منديل كده. منديل بس المنديل معقول يعني. بس شفاف. هي جابتني المنديل مفروض كانت عقد يقعد فيها توبه. انا ما اعرفش اصلا مش عشان توبه كانت غير الفلوس بعد كده هي جابت فلوس. ما اعرفش لما جيت حطيت البيع هي كانت معقولة المنزل معقودة المنزل معقود كذا عقدة وكل عقدة محطة فيها طوبة. وبعدين انا ببص كده يعني. لا فتحية ما كانت فتحية ما كانت طوبة. قلت فتحية ايه ده؟ ده شرك يا بنتي. لا لا لا لا قلت ده شرك. طيب تعالي تعالي وراحت واخدة المنديل الست تاني واحد واخدة المنديل وقالت هات الطوبة حطيت لها طوبة تاني. دي وكل شوية تفننوا بقى. بعد كده بقت ما بقتش طوبة يا بنات بقت فلوس والمنديل شفاف. مجرد ما ترمي على الناس الفلوس الناس يجرونها ايه؟ اغراق. فتروح بص كده فطبعا بعض البنات لو مثلا حاجه زي كده واحد يقول له اوعى تفتحوها لنا سيبوه كده سيبوه كده لانه ده بقى صوره من صور شديده. تفنن بقى تفنن شديد شديد بصوره شديده جدا كل الصور من صور شديده من صور الشركة المريضه اللي هو اللي هي ايه؟ اللي هو قلنا الحجاب. بعض الناس بتعمل الحجاب متعلقه وتظن ان برضه الحجاب ده خاصه بكلام بيكون فيه كلام يبقى كلام ما سبحان الله كلام غير واضح ولا غير بين ولا اي من علق ايه تميمه فلا تتقبل الله. من صور الشرك ايضا طبعا من الشرك السحر. كفر السحر يعني اللي بيسحر او اللي بيروح لساحر. كنت ارى شفت كده سبحان الله واحد خارج رحله عارفين في الصحراء في السعوديه دول في عندهم صحراء يخرجوا ساحر يخرج قصدي صحراء يخرجوا فيها. فواحد خارج اسرته ولقى شجر زيتون شجر زيتون شجر قديم جدا. فالراجل جاي بمنظر يعني 3 كيلو بيقول هو بقى جاي بفيديو بيقول رايت هذا وانا في طريق يعني طريق في البر يعني فسحه ورايت هذا. بيقول لفت نظري شيء في شجرة قديمة جدا ولها سبحان الله رقد شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة حب ملفوف ملفوف ملفوف ومعقد معقد معقد وفي والعياذ بالله إبر إبر إبر إبر. تعرف طبعا الراجل ده قال هذا سحر وجاب بقى الفيديو كان الفيديو موجود وهو قاعد وطول الخروج بقى واحنا بنفتكر المنظر كان فظيع كان فيديو يقول ان الله سيبطله ان الله لا يستحمى المفسدين ان الله سيبطله ان كل ما يفك رقبه الرؤى مش عايزه اقول لك فكر عبس فكر بيفكر بس هو بيقول ايه كم تعرض هذا بالقران فكر القران ويقول لك ايه السحر بتاعت اللي هي موسى ويقول هذا المسكين او هذه المسكينه كم تعرضت لالام وخلاف الامر ده محفوظ بشكله قديم جدا يعني الامر ده شكله قديم جدا قديم لكن قلت يا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما يقول الشيء كن فيكون ايه اللي يخلي الراجل ده يروح وايه اللي يخليه يبص كده يقول ايه ده في شجره ايه ده يا ولاد يقول له ايه ده سبحان الله يوم يقول له يقول لا ما فيش جنب كده يقول لهم لا ده ربما يكون في قربة يوم ينزله عشان يلاقي قال لهم على فكره ده سحر راجل لابس بقى حاجه في ايديه فاز وتشوفي بقى جايب الفيديو منظر وقاعد يقرا ايات القران ايات القران حاجه لحد فقيه هو قدر ان هو راجل فقيه عنده علم والايات مش اي حد طبعا يفهم مش اي حد يفهم بس المنظر نفسه لما تشوفي منظر هذا شرك بالله، لانه الساحر يستعين بالجان فبيسحر عشان ايه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ذلك. نعم. اللي الاخت العطيه دي حبيبتي اعمل اسالني السؤال ده. لا يجوز. بالنسبه للامر السحر ده امر شديد يعني، لانه ضرب شديد اللي هو التعدي، ولذلك اعظم الذنوب التعدي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بالنسبه للذنب، انت وقعت في ذنب، وقعت في ذنب قصرتي صلاتك، لكن تبتي ورجعتي، ذنب شديد. لكن انت تعدي الذنب الى غيرك في عباد ربي سبحانه وتعالى اشد ذنوب عند الله عز وجل. عشان كده بيقول لك المفروض اننا قبل ما الانسان يخرج من هذه الدار الدنيا يتحلل من ذنوب العباد، لان التعدي الوصول الى يعني زي بالظبط كده العمل الصحي ده او الشرك ده هو تعداء لغيره، يبقى هو ضر غيره ولا لا؟ ضرر شديد جدا جدا. لذلك نقول من ايضا شديد من اشد، ولو ان المظلوم ده عند الله فرجه سبحانه وتعالى، اذا قدر له الفرج في الدنيا وان لم يقدر له الفرج في الدنيا فسيكون له الفرج في الطريق الاخر. لمسه في الدنيا في الجنه تنسيه ذاكره الالم، تنسيه ذاكره البلاء. اما يعمل ايه الظالمون؟ ولذلك نقول ومن الشرك ومن صور الشرك ايضا يا بنات اللي هي اللي هو الودع. تعرفين ان بعض الناس بتعمل ايه؟ يقول بيوشوش الودع لحد الان حقيقي، ولحد الان بيوشوش الودع لحد الان. لحد الان ممكن الناس الهبله تجيبها، لا حول ولا قوه الا بالله. وكمان يا بنات من اللي هي قراءه الكف، نعم، عشان الرمل يعني ولا ايه؟ طيب من صور الشرك ايضا اللي هو ايه؟ التوله. اللي هي ايه يا بنات؟ التوله تعرفوا اللي هي ايه؟ اللي هي بتعمل عمل جزء تتويله. لا ما لازم تحببه او مثلا يعملوا هذه الامر ده التوله دي عشان ايه مثلا؟ تصرف مثلا واحد عن واحده مثلا، ما هو سحر تكره، لكن التوله دي عشان تجيب مثلا تحبب. ولما تيجي تقول لها كده اشرك بالله عز وجل تقول له انا عملت شيء ده، انا بخلي جوزي يحبني. لو الحق وفعلا هو ما هم بضارين به من ايه من احد الا باذن الله، لكن نعم لا يمكن. وبالتوله دي لك وهي عامله كده، هي عامله كده وبتروح على طول وبتروح تعمل الامر دي لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الآن عايشة؟ وهو عايشة ومتزلفة كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا بنات هل يجوز إن الإنسان يعيش في شرك طول حياته؟ صعب. ولذلك نقول سبحان الله، دي بقى من الصور يا بنات اللي هي إيه؟ من الأشياء برضو اللي هي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي باعتبارها برضو من التمائم. اللي هي والطالع. تعرفين أنا عايزة أقول لكم في الطالع دي بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله من الصور. انها مثلا تقول لك ايه زي بالظبط كده ايه التطير يعني والتشاؤم بتاع زمان. بس بعض الناس كانت بتعمله تصوره بايه بنات؟ بعض الناس انا كنت اعرف بعض الناس على المصحف، تخيلوا يستخدمها تحبم تفتح الصفحه وتعمل الكلام وبعضهم يعمل ايه؟ تحط داخل البتاع مفتاح المصحف مفتاح ويمسك المفتاح كده ويقول لو اتحرك لو طلع مثلا يخترع لتجاره وطلع لبكاء او هيتجوز بنته يعمل كده، فيمسك المفتاح كده والمصحف مربوط في داخل كده المصحف داخل المفتاح وربطه بالمصحف. بديل لما هي كده المصحف هيتحول شمال يمين. اذا تحول المصحف يمين هيقول بقى يبقى ده ايه؟ ده الخير بقى همشي. اذا تحول الحركه وبديل حركه المفتاح المصحف تبقى ايه زي دي بقى ده زي الأزلام دي صور عجيبة جدا فعلا الناس كانت دي وقراءة الفنجان حصلت اليوم حصلت اليوم كل هذه يا بنات كل يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها إيه إذا المسألة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أتعبدون من دون الله أعطيكم العبادة هي كل ما يحب ربي ورضاه من قول أو فعل أو عمل من قول أو فعل أو عمل دي العبادة فلا ظاهرة أو بطن لا تصرف إلا لله وحده القهار ولذلك كلهم يقول ربي سبحانه وتعالى هل الإنسان يصف أي نوع من هذه العبادة لمن لا يملك الضر ولا يملك النفع فلا يملك الضر ولا النفع لمن إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك والله هو السميع العليم والله هو السميع لكل الأصوات باختلاف اللغات على اختلاف الحاجات سبحان الله لما تشوفي الأمر ده يمكن بتشوفي الأمر ده أكتر وانت حول الكعبة المكان ده اللي فيه هتشوفي مين يعني فيه أصوات كتير وجنسيات كتير إلا في المكان ده تجدي في هذا المكان خاصة لما تحب مثلا عدد كبير أو كذا وقي أعداد رهيبة كل واحد بلسان مختلف بلسان مختلف يسمع الأصوات ويعلم الحاجات سبحانه وتعالى لأنه السميع العليم ولذلك لما كان يمر الرجل حول الكعبة ومشي معه واحد مشي معه مشي معه واحد فده بيرفع بيتكلم كده بلهجة فمشي واحد تاني وراه مش عارف اللهجة فبيطبطب عليه بيقول له لهجته إيه؟ لهجته إيه؟ منين؟ ومين لهجته ايه؟ قالوا لا ده اخرس بس بيتكلم تعرفين لما يجي اخرس يتكلم بلهجه كده او بصوت كده كانك انت سبحان كانها لهجه وهي في حقيقه الامر كانه ينطق ولذلك نقول يسمع الاصوات يقول السعدي يسمع الاصوات باختلاف اللهجات واللغات على اختلاف الحاجات لانه العليم بظواهر وباطن الامور سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهاده يعلم السر واخفى يعلم ما كان وما لم يكن يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كي يكون يعلم ما كان واللي لسه ها يكون واللي لم يكن لو كان كيف يكون ما جدلكيش حاجة نعمة من نعم ربنا مش موجودة عندك يعلم ربي إن لو جدلك إن أمالي كانت بتعمل فيك إيه وإيه وإيه لو كان فيهما أليه إن الله لما سددها يعلم ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان إن ربي يجيب له شيء ويرضى به هو لأنفع شيء للإنسان وأصبح شيء للإنسان لأن يا رب الكريم العليم يعلم ما يصلح العبد وقد يحجز على العبد شيئا لأنه يعلم في ذلك مصلحته يقول بعض السلف يسوق ربي إلى العبد التجارة ثم يصرفها عنه تجارة أو أي مثلا واحدة جيلها عريس مثلا سبيل الخير ويتصرف عنها وتظن إن المسألة تبقى يعني متضايقة جدا جدا ليه يا ربي وكذا وهي لا تعلم ان الذي صرفه هو الله عز وجل وهي لا تعلم ان الذي صرفه هو الله عز وجل لو ترضى لا يخلف عليها رب الخير والخير ليه؟ لانه بالضبط زي ما ربي سبحانه وتعالى يعطي عبد تجاره وصرفها عنه فيتشائم العبد ربي افلست تجارتي ذهبت تجارتي ويعلم ربي ان في هذا الاسراء بهذه التجاره خير لذلك العبد ولا أبطاها معه لا أدفع الدين والدنيا يوم زي بالضبط ما جي مثلا لبي وتقول لا تقول له غالي كويس أنا كنت راضية بيه بس مش حقي إن حصل وتبقى زعلانة جدا لا والله يا بنتي بصرف عنك هون ما تحزني أبدا والله هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك بخير ارضي تيجي الأم على سبيل مثلا مثلا عندها بنت وتتمنى بنتها بتتجوز وكل ما يجينا مثلا حد ما يحصلش قبول يمر البنت يقول يا عدم قبول يمر الولد عدم قبول وهذا وارد والأمة تاحت تشعر بأسى وحزن وهي لا تدري أنا ذا الاختيار الملك يعني يقول لها ارضي يقول لها ارضي ده اللي اختاره لك ربي هو الخير ده اللي عطاه لك ربي هو أفضل شيء ده سميع عليم ده يعلم ما يصلح العبد ويعلم ما يصرف عن العبد وده صلاح العبد ولذلك اللهم ارزقنا علما نافعا يرضي ذلك نقول يعلم الغيب والشهادة أمور الباطنة والمستقبلة ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالكامل سبحان الله، ولذلك فالكامل تعالى سبحان الله ربي الكامل في أوصافه سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق وحده الإفراد بالإيه؟ بالعبادة والوحد الديان، ويستحق وحده الإخلاص في الدين. يقول رب سبحانه وتعالى في الآية كالإدارة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير حق. فاكرين جماعة غير الحق مش كده؟ ولا تتبعوا هناك إيه؟ غير نعم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللهم اجعل قرآن ربنا بعقولنا ونور صدورنا وذهب همومنا ولا أحزن منا. اللهم ذكرنا منه ما يرسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا تلاوته لبلادنا لا إليه. اللهم انا رابح ولا يوفق عنا. مهما بعد الإنسان عن صحبة القرآن عن القرآن لم يجد شيء يسعده في الدنيا أبدا لو أوتي الدنيا وما فيها. لذلك الفضل الكيس يبقى من البداية كده، مفيش حاجة في الدنيا تشغل عن القرآن. لأن لو شغلك شيء في الدنيا عن القرآن هذا اللي الشيطان يتمنى أن يصرفك عن القرآن. سبحان الله، فبيزيدك شغلا حتى يصرفك، يجعل إليك مليان شغل عشان يصرفك عن القرآن. وما صرفك عن كتاب الله إلا الشيطان، لأن الشيطان طبعا سبحان الله عدو. فكيف يحب لك العدو شيء مستحيل؟ أنا أقول أن لهم صراطك إيه؟ ذلك زيك كل ما تضيق بك الدنيا وتنسي إن ما فيش شيء في الدنيا أبدا هيذهب أحزانك ويفك قلبك ويرفع عليك من كتابك مسبحا القرآن. يقول ربي في هذه الآيات: قل لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الإيه؟ الحق. الغلو تجاوز الحق بالذات. ولذلك إحنا قيل فينا أمة إيه؟ وسط التفريط ولا إفراط. لا بنقول على الرسول صلى الله عليه وسلم رب، لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى رفع مكانا أعلى مكان، خير من سار على الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، خير من سار على الارض. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قم يسجدوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وجايين معاه قوم كانوا يسجدوا لايه؟ لرجال دينهم. قال لهم: ما تقتلنيش رب، انما انا عبد، لا تطروني كما اطرت ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك. ولما جاء رفع ربي في اعلى مقام اللي هو كان فيه بنات إسراء، قال له ربي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي رفعه في الإسراء، لما مات في الإسراء ورفعه بعد كده ربي سبحانه وتعالى إلى السماء، وكان في أعلى المقام ربنا سبحانه وتعالى قال: سبحان سبح نازل ربك هو رب الوحيد الأحد. لذلك هنا يأمرنا ربي بعدم الغلو. الغلو إيه؟ الغلو مش معنى كده الغلو إنك تقولي خلاص ما تصليش، ده غلو. لا يا حبيبتي، نحن أمة وسطا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسطية. دليل ذلك الشاهد ذلك لما قالوا رجال قوم يقولوا يا رسول الله نحن ما نتزوج النساء، قال لهم ايه؟ والثاني قال له ايه؟ نحن لا نفطر. والثالث لا ننام. ثلاث اشياء تعذب، ثلاث اشياء نحن لا نتزوج النساء، والثاني لا لا الثاني ولا لا ولا ولا نفطر ولا نفطر، والثالث لا ننام يعني طول الليل قايم في قيام. والثاني ما يعني والثاني قال انا ما بتزوجش النساء، والثالث قال له انا طول النهار صايم. قال له لا احنا مش كده، احنا امه وسط نصوم ونفطر ننام ونصلي ولا نتزوج النساء. فيعني الوسطيه في ان ايه؟ هي دي الوسطيه اللي جاء بها بها محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. كنتم خير امه لكم الناس امه وسطا كما جاء رب سبحانه وتعالى. لا فيها غلو ولا فيها تفريط، لا فيها تفريط افراط ولا فيها ايه؟ تفريط. يقول ربي لنبيه قل لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق، اي لا تتجاوزوا وتعدوا الحق الى الباطل. في كل الحالات ان تدعوا ان هناك رب غير رب العالمين هذا غلو، ان تفرطوا حتى تيجي فرقه ثانيه تدعي ان هو الرب، اللي الفرقه الاولى ادعت ان ذلك الرب، الفرقه الثانيه ادعت ان هو ايه؟ اليهود قالت على عيسى ايه بنات؟ لا لا لا المرضيه. فقالوا وصلوا الرب وده وصلوا ايه؟ فقالوا لا تتجاوزوا ولا تغلوا فيه، لذلك هنا لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق الى الباطل. وذلك قابلين في اللي هي ابن مريم ما تقدم حكايته في الايات، وغلوهم في بعض اللي هم المشايخ، ان بعض الناس لما تيجي بعض الناس بعض الفرق تبقى عندها غلو جدا جدا في الشيخ حتى تكاد تؤلمه. لا هو عبد، هو مش اله، هو عبد. لذلك اتباعا لهواه قد يضل. لو كان الانسان لما يجي مثلا واحد شيخ يقول لهم انا كنت ماشي النهارده على البحر على الهواء ماشي طاير في الهواء يصدقوه؟ يصدقوه؟ لا ده غلو، ما تفتكروش ان هي بعض الفرق، فده غلو، ده غلو. احنا مش كده، ديننا مش كده ابدا، ديننا مش كده يا بنات. زي قيل اذا رايت من يدعي انه يسير على البحر وهو لا يتقي الله فاعلم انه يعني يتعامل مع ايه؟ شيطان والعياذ بالله. واضلوا في طبعا في غلو شديد في بعض، واضلوا كثيرا، واضلوا كثيرا. يقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء اتبعوا قوم قد ضلوا من قبل، اي تقدم ضلالهم. ربنا سبحانه يعني شرحنا ضلالهم في كتاب الله. واضلوا كثيرا اللي اتبعوا في هذا الضلال ضلوا مثلهم بدعوتهم اياهم، وضلوا عن سواء السبيل القصد، لان سواء السبيل ان هذا صراطي مستقيما رب واحد لا نسجد الا له ولا نعبد إياه مخلصين له الدين إيه؟ حنفاء كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وأضلوا كثيرا من وضلوا عن سواء السبيل عن قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال. اللي بيبقوا عندهم غلو شديد بهذا الشكل هم جمعوا بين الإيه؟ الضلال، هم ضلوا وأضلوا، فجمعوا بين الضلال والإضلال كما قال ربي في كتابي. وقال ربي سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم. لما يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الامر اللعن، الطرد من رحمه الله عز وجل. ظهر هذه الكلمه اللعن اللي كانت في سوره النور في البنات. الذين يرمون ايه؟ المحصنات الغافلات، المغافلات المؤمنين في الدنيا والاخره ولهم عذاب يوم تشهد عليهم. وايضا في آية الملعن ملعن لا لا لا لا دي دي مبهنة، لا دي مبهنة، دي دي او مبهنة اللي هي هتولد وكده. لا احنا الملعنة اللي هي ايه يا بنات؟ ها الذين يرمون ايه؟ ولم يكن لهم شهداء الا تشهاد الانفس بشهادة احدهم اربع شهادات من الله انه لمن الايه؟ عليه كان خلي شوفي لعنة الله على مين؟ عليه هو دلوقتي الكلب، انما هي اشد الغضب علينا. ما لعن على الرجل، احنا قلنا لعن على الرجل، ما احنا قلنا كده دلوقتي، قلنا لعن على الغضب اشد، اللعنه في الاول على الراجل ان كان من كاذبين، وبعدين بقى ايه بعد كده الغضب عقاب المراه يعني سبحان الله شديد، وهي دي بتاتي اللعنه واللعنه الغضب اشد من اللعنه كمان. ولذلك قيل في طرق في اللعن يا بنات هو الطرد من رحمه الله ورعنا. ولذلك يقول رأي يقول في الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة، شايفين الواشمة بتنزل ازاي، والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة والايه اللي بيقشروا كده اسمها بي اه اللي بيقولوا ايه بشروا يعني عشروا. بعض الناس بيقول لك دلوقتي في حاجات حديثه يا بنات بعض الناس دلوقتي بيقول لك بعض الناس بيقول مثلا بشرتهم كانت تبقى سمراء لكن يحولوها الى بيضاء. ها ايوه بالظبط، بس انا مش عايزه اقول فسبحان الله يعني ده هو كانها اسمها البشر برضه، او يعني المساله لعن تغيير قيل لا هي في الايه دي على المراه لا الغضب كمان اشد، الغضب كمان اشد على لسان اللي هي على لسان يقول ربي سبحانه وتعالى اي بشهادتهم واقرارهم بذلك ان الحجه قامت عليهم، ارسل ربهم اليهم الانبياء وقامت الحجه عليهم انهم عصوا انبياءهم ولم يتبعوا امر ربي سبحانه وتعالى فقمت فاقيمت الحجه عليهم. ذلك الكفر واللعن يقول ربي ليه لعنوا، يقول ربي ذلك الكفر واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم وبسبب كفرهم لله سبحانه وتعالى وبسبب ظلمهم واعتداءهم، نسال الله ان يعفو العافيه، اي بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله تظلم ظلمتهم يوم القيامه صار سبب هذا الامر لكفرهم وبعدين عن رحمة الله، فإن للذنوب والظلم عقوبات شديدة من هذه العقوبات أطر من رحمة الله عز وجل. ومن معصيهم التي أحلت بهم نزلت عليهم العقوب أيضا، قال ربي فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. شوفي كده دلوقتي أحوال اليهود وكل أنواع المنكر، كل صور المنكر والعياذ بالله. وعشان كده يقول ربي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لما يعملوا المنكر خلي بالكم كمان ما يهموش ايه؟ لا وحاجه لا وبعدين كانوا يفعلوا المنكر ولا يتناهون، ما ينهاش بعضهم عن بعض. ممكن يشوف الواحد بيعمل المنكر كده على قراءه الطريق ويتفرج عليه وما يقولش تقيل. ولذلك هنا نقول كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، يقول اللي هو في تفسير القرآن أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهي بعضهم بعض عن ارتكاب ذلك المنكر فيشترك بذلك المباشر وغير المباشر. فيشترك بذلك المباشر، شاف منكر كده واقع وين ولا مالي منهاش عنه، أو مثلا عجبوا المنكر راح مصوره أو عمله حاجة كده يعني. ف هنا يقول كان يقول ربي فيهم كانوا لا يتناهون، فبذلك حقلت عليهم سخط الله سبحانه وتعالى وعقاب الله سبحانه وتعالى. نزع الخيرية دي لنا بفضل الله عز وجل. نعم. فيشترك بذلك المباشر وغير المباشر، الأمر ده شديد يا بنات، فيشترك بذلك المباشر للمسألة وغير المباشر. ولذلك نعم حاضر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته ان يكن قدرته قادر، لكن لو مش قادر يبقى بقلبه وذلك اضعف الايمان. كانوا يفعلون المنكر ولا ينهي بعضهم بعضا عن المنكر فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته ان هو ايه ينهي، وذلك يدل على تهاونهم الشديد بامر الله عز وجل، اصبح امر لا منزوع من القلوب منهم. لما نزع امر الله من القلوب منهم واصبح اي حد بياتي بمعصيه الامر بقى بالنسبه لهم ايه؟ وان معصيه اي معصيه بالنسبه لهم معصيه ايه خفيفه على انفسهم، زي ما صف كده مين من الصحابه رضوان الله عليهم المعصيه لما تمر كانت تمر هتيجي للناس على زي ما تمر على على على على على على أجيالنا يعني، وكأنها إيه ذبابة مرت على أنفهم عملوا كده للمعصية. ويقول وكنا مع الأمور البسيطة كأننا نجلس في أصل جبل. لو عمل حاجة بسيطة جدا من كتر خوفه من ربنا سبحانه وتعالى، كأن كما يحببون نفسنا إياها، أنا متضايق كأن هم الدنيا كلها كأن جبل على راسي، مش بقول كده؟ هو لما كان بيعمل معصية قليلة جدا جدا كأن هم الدنيا كأنه جبل فوقه، لكن الناس أصبحت بتعمل المعصية وكأن المعصية بوابة مرة على لدرجة من كتر المعاصي ما بيفتكرهاش. في حين إن بقى إن لما تيجي تشوفي الأحوال الصحابة أو تتابعهم بإحسان، كانوا يقول واحد مثلا يقول إيه؟ اتقطع شعفه، اتقطع نعله، رايح لصلاة الجمعة للصلاة فاتقطع نعله، فقال إني أعرف ذنبا ارتكبته من 20 سنة، ده السبب إن أقطع نعله عشان يأخرني عن صلاة الجمعة 20 سنة. فتخيلوا كانوا بيحصل ذنوب يا بناتي، كانوا بيحصل أخطاء. إحنا هنحصي بقى هنعرف نعد، إحنا لو مسكنا عداد كده للأخطاء نقول نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك هنا نقول وذلك يدل على التهاون بأمر الله، وأن معصية يعني معصية الله بالنسبة له على أنفسهم خفيفة، فلو كان لديهم تعظيم للرب سبحانه وتعالى لا غاروا على محارم الله ولا غضبوا لغضب الله، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجب للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة. كنت خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك لما بيجي في مكان مثلا فيه ترتكب فيه معاصي وسبحان الله مبقاش في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أول من ينزل عليهم عقاب من؟ اللي هم يقدروا يأمروا بالمعروف ينهوا عن المنكر، ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. نعم. ولذلك فبيقول لك إيه؟ وذلك موجب للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة. إيه المفاسد العظيمة؟ إن هم كانوا لا يتنهون عن منكر المعروف. قال لك ليه؟ أهو قالها لي؟ قال يا السعدي رحمه الله عليه، قال في تفسير القرآن لماذا؟ قال أولا نمرة واحد، مجرد السكوت على فعل معصية وإن لم يبشرها الساكت فإنها معصية، اشترك في المعصية، كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل، لكن ما تقدريش تنكري، لكن قلبك يكون بينكر، يبقى لابد لو كنت ضعيفة مش قادرة ولو عملتي مثلا هتبقى في أذى شديد لك، يبقى قلبك يكون إيه؟ منكرا. وأما ثانيها يتمعر. نعم. وأما ثانيها بيقول ليه؟ ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بمعصية الله. لما قلت لكم كده الواحد يعمل معصيه من البين، يعني لما تيجي مثلا انسان يكون مثلا ايه انسان كريم عليك، واحده صاحبتك مثلا لما تيجي تكلميها بتكلميها بنوع من الايه الاستحياء، حتى تحس ان انت مش عايزه تخطبيها او مش عايزه، بس اذا كان في حاله تتكلم مع البشر ولو اخطبتي في حقها بتحس عايزه ان انت تكلميها وتسترضيها وكذا، اذا كان مع البشر فكيف يكون مع رب البشر ولله مثلا الاعلى. إن الإنسان لما يجي يعمل معصية، المعصية بيبرز بها مين؟ ما المعصية اللي بيبرز بها مين؟ فلما تبرز بالمعصية ربك، ألا تسترضي ربك؟ مش عايزة تسترضي ربك؟ إنك تبقى عايزة ترضيه حتى يرضى عنك رب العالمين، إن تزيلي الغضب عنك. ولذلك منها ما تقدم أنه دليل على التهاون بالمعصية. ومنها الثالثة أن ذلك يبرئ العصاة والفاسق عن الإكثار من المعاصي. ليه؟ كان ابن القيم بيقول كلمة جميلة جدا، المعصية تولد المعصية، كل ما تعملي معصية وتستهيني بيها كل جت على دي واحدة مش غضبة طفلة مش هتغض في سنة مش هتستنى، واحدة بتغش في امتحان يعني مش هيهمها نظر ربي، هتتحيل الفرصة كده وتروح ايه مكلمة زميلتها، هي كلمة زميلتها في غفلة من المراقبة لكنها غفلت عن رب المراقبة نسيته وغفلت، وهذا لعدم تعظيم، لو عظمت الرب ما فعل ذلك. لذلك نقول الاكثار من المعاصي اذا لم يرضى عن ذلك فيزداد الشر وتعظم المصيبه، اذا بقى عمل معصيه ده بيعمل معصيه، ده بيكذب وبيسرق وبيعمل كذا، بقت عنده مثلا 10 معاصي ولا 20 معصيه، وده كمان 20 بقت العمليه فيها ايه؟ كثره المعاصي. ولذلك كما قال ربي ظهر الفساد في الايه؟ في البلد. ومنها يقول وأن منها أنه بترك اللي هو كل ده في تفسير سعد، ومنها أنه بترك الإنكار المنكر يضيع العلم، بترك الإنكار المنكر يضيع العلم. لأن لما تيجي تشوف سبحان الله تشوف مسألة كده يجوز كذا كذا، مثلا واحدة على سبيل المثال مسألة امبارح مثلا حط مثلا قبل مسجد بزكاة المال، قبل مسجد لا لا لا يعني بتسأل سؤال قبل مسجد بزكاة المال تقول لها لا لا المفروض ان هو صدقة جارية، صدقة جارية. او مثلا واحدة تقول مثلا ايه ادي واحدة زكاة مالي عشان تطلع عمرة وحج، لا لا طبعا، لان خلاص هي عفيت، اذا ما عندهاش هي عفيت من هذا الامر. فلو ان ما قلتلهاش ايوه يبقى هيضيع الدين ولا لا؟ هتبقى العمليه الزكاة المال اللي هم بيجوا منها الفقراء والمساكين هتضيع فيها، هتروح في مصارف ايه؟ طبعا هتروح في غير مصارف، فيزداد الشر فتترك فيندرس العلم يضيع العلم ويكثر الجهل. فان المعصيه مع تكررها وصدورها من كثير الاشخاص وعدم انكار اهل الدين اللي هو العلم لها يظن انها ليست معصيه. لما تيجي تشوفي واحده كده عامله حاجه ما حدش يقول لها، يبقى انت ما احنا قلنا في البدايه الاقرار، لكن انت سكتي طب دي معصيه. يبقى انا في الحاله دي كانك مش اقريتي كمان، كان من اللي يشوفها اللي يشوفها يقول طب ما هي تبقى هي صح، طب ما فلانه بتعمل كده يبقى ده صح. الا من صح ما هو ده يا بنات، عشان كده بقول لكم تصحيح القران، المعلمه اللي بتبقى معلمه القران الامانه اللي فعلتها، ان بعض الناس لما تيجي تصحينا القران يشق عليها المساله وتقول خلاص مش كانها بالظبط بتلعب لعبه، تقول مش لعبه القران. ولذلك انت لو صبرتي على تعلمه ايه، وتفتكر ان انت لو صبرتي على التعلم وزدتي في صبرك وكان الامر شديد عليك هتاخدي اجر زي الامر بالنسبه لنا بسيط، ابدا. كل ما يكون الامر شاق عليك كل ما تاخدي اجر اكتر، كل ما تكوني بتراجع القران وبتنسي كل ما تكون الاجر عندك اكتر كتير. واحده بتقرا وتقعد مثلا وتنسى الاجر اكتر كتير جدا. ليه؟ المطلع عليك ويعلم ان انت شاق عليك ورجعتك للقران تديكي اجرك على قدر المشاق. انت قراتيه 20 مره، اضرب ال 20 مره في كم حرف؟ في كم حسنه؟ واحده قراته ما شاء الله لا قوه الا بالله ثلاث مرات وحفظت. اضربي الثلاث مرات في كم حرف؟ في كم حسنه؟ يبقى مين هيتفوق؟ طبعا ان اشق عليه. نعم؟ ايه؟ لا مش كل ما بتذاكري بتاخدي، لو العياذ بالله بتاخدي اجر على المذاكره، زي كل ما تيجي تثبتي. واحنا ليه لما كل ما تثبتي اتفضل كل ما تيجي تثبتي مره واثنين وتقولي يلا نعيد يا بنات من الاول، طب ما احنا كنا عاملين، لا عيدي وتثبتي وتقعدي تثبتي وتنسي طبعا. وتفتكريش ان انت مش هتنسي، ايه تظني ان انت مش هتنسي ابدا، هتنسي علشان كل مره. ولذلك انت هتجد كل مره في ذلك ان شاء الله كل ده عشان يكون كل ذلك اجر من الله عز وجل. لكن تعالي مثلا بتعلمي القران والبنت اللي قدامك بتتعلم، سكتي يعني حفظ، انت كمعلمه اثمه، انت كمعلمه اثمه، المفروض ان انت تكوني على علم عشان تعلمي البنت على علم. دلوقتي انت وانت بتعلميها البنت شق عليها مش عايزه، لا زهقت بقى، هي لو اجتهدت وصبرت البنت هتكون بالامر ده اخذ اجر كبير، اجر الصبر. لكن اللي ما بيصبرش يا بنات على التعلم من الطرفين المعلمه والمتعلمه ما بيعملش شيء. لذلك ما تستمرش خلاص، ما اقدرش اقول ان انا لا ما استطعتهاش ابدا، انا ما اقدرش اعلم واحده بتقرا غلط، لا ما اقدرش اقول لها يا بنتي اقراي كذا كذا كذا كذا، ده كانها بتهتف في القران. لكن لما اجي اقول ابقى انا كمعلمه وعارفه واجي اجيب واحده مثلا بنتي اقول لها بصي هي خلاص خلصت هيك، وانا كل الاخطاء دي عندها التقصير في المعلمه، يبقى التقصير في المعلمه، لان المعلمه لو مسكت البنت حتى صفحه واحده بس عيدي بالراحه والله البنت بتستزيد. كل دول استزادوا وكل دول تعلم وكل دول ما شاء الله لا قوه الا بالله. في بنت اللي كانت ختمه راحت فين؟ البنت ختمه اسمها شيماء، ما انسى شيماء، كانت بتبكي بكاء في البدايه اول تعلمها، فاكرين يا بنات؟ تبكي بكاء شديد، فاكرين ختمتها؟ فاكرين قراءتها؟ شايفه القراءه كانت ازاي؟ شيماء كمان نجار. والله ما انسى اقول لها يا بنتي اوعي يا بنتي تخبطي، بس اصبري اصبري يا حبيبتي، كان بالظبط كده اصبري يا بنتي معايا، اصبري عشان خاطر، اصبري عشان نطلع، اصبري عشان نتعلم، اصبري عشان نستزيد. دلوقتي ما شاء الله اخواتي الا بالله، قلت لها البنت تعلمها وانا مطمئنه انها صادقه فعلا، فنصبر عشان نتعلم نصبر. نعم. لا لا ما شاء الله يا بنتي انا في اماكن اخرى يعني. لا بس بصي، لا لا بصي اصل بصي هقول لك حاجه، التكرار. انا عايزه اقول لكم يا بنات الشريط، هي لو بتسمع الشريط والله يا بنات، انا شفت واحده ست بالحرم كبيره مسنه، بس سبحان الله. لا لا لا لا ده بصي عشان ده صد عن الشيطان. لا ده اتفضل، ده صد بالشيطان، ده شيطان اللي بيصد عن القران ده شيطان. انا عايزه اقول لكم ان في ان التقيت واحده في الحرم تقرا، كانت تقرا على القران، ومعظمهم كان عندهم معلمات، ودي ما كانش عندها معلم الا الشيخ المصري. فلقيت عجبتني فايتها جدا، بقول لها حبيبتي بتعلمي فين؟ قالت لي لا والله انا قاعده في البيت ما بنزلش. ما قريتهاش طبعا، لان المفروض القران بالتلقي. قلت لها لا اقرب على ذلك، لكن اقرب على قراءه الاسلام. فبقول لكم يا بنات الفكره تحتاج اجهاد، تحتاج مثابره، يحتاج صبر، يحتاج حب، حب للقرآن، حب اللي تحبيه، حب تتعلمي، تصبري على تعلم القرآن. لكن من أول مرة، مش هقول لك إن من أول مرة هنتعلم ولا من تاني مرة هنتعلم، ده عمر عشان تعيشي مع القرآن عمرك كله. لما تيجي تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى تقول يا ربي عمرك كله كيف هو ده رفيقي، يبقى الأمر لك إيه؟ إن شاء الله يكون هو ده سبيلك إلى الجنة، يكون ده سبيلك إلى الجنة. يقول أمنها معلش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن لا تظبطي معلش لانهم اميات. اميه عايزه انا نفسي اوريكم الاميات في المسجد. في بنات اللي ما اعرفش موجودين النهارده ولا لا، في اميات في المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اتمنى اجلسها معلمه من افضل المعلمات، اميه من الشريط. عشان بقول لكم كده الشريط مهم جدا، الشريط مهم جدا جدا جدا. ان تقليد الشريط لا يخليك متعمده، ولا يخليك متكلفه، ولا يخليك انت عندك ايرو ابدا. الشريط ما بيقولش كده، الشريط بيقول بسلاسه، بس بيقول مخارج وصفات، بيقول بطريقه جميله، بيقول بطريقه محببه الى النفس. ولذلك بقول لك ازاي تنهجي منهج ده، ازاي تكوني من غير تعنت، من غير تكلف. الشريط ده تكرار سماع الشريط للاطفال. عايزه اقول لكم الكبيره دي ولا الطفل اللي عنده سنتين، والله بناتي انا في بنت من بناتي كانت حامل وكانت بتاخد الاجازه وكانت حامل في اخر المهم يعني ولدت يوم ولدت كانت بتخدم وانقطعت ما شفتهاش بعد كده. وبعدين بعد كده لقيتها بتكلمني كانت فتوتي كنت رافضت مع مشرف حاجه جميله قلت لها خير. قالت لي انا ولدت طبعا يعني ابني ما كنتش اقدر اسيبه، انا ساكنه في مكان بعيد ما كنتش اقدر اسيبه ابدا ابدا يعني، فكنت اعلم بس جايبه له شريط الشيخ البصري حتى هو له، هو دي كانت هو ده الشيء اللي جايبه له يتسلى بيه، مش جايبه له اللي هو اتاري وجايبه له ما اعرفش ايه، فاهميني يا بنات؟ جايبه له ده. فانا قلت لها يعني عايزه اسمع للاخر. قالت لي بسم الله ما شاء الله الولد ما كانش سنتين ونص يا بنات، حاجه يعني ولد مش باين لسه من فبتقول لي قلت بقى طب اعلم جارتي بدل ما احرم اني اعلم جارتي. فجارتها بتجي لها تعلم، هي الاخت اللي البنت دي بتعلم جارتها، والولد قاعد يلعب ولع الكاسيت والكاسيت، فالجاره بتقرا. راح الولد قال لها لا مش كده، لا مش كده الشيخ بيقول كده. فبتقول لي بيقرا القران ايوه الشريط. هذا طفل صغير ثلاث سنين ان شاء الله ما بيقرا ولا بيدور، دلوقتي بقى عندي يمكن دلوقتي 10 سنين اكيد. فعايزه اقول لكم يا بنات ها كتير، ده كانت من فتره كبيره فعلا من اكتر من 10 سنين. فعايزه اقول لكم البنت اللي عندها اعاقه دي عندها ما شاء الله. البنت عايزه اقول لكم الدكتوره في دكتوره اجلال، فاكرين دكتوره اجلال يا بنات اللي جت تداوي خاتمه في المسجد؟ الدكتوره جمال بنتها حبيبه قلبي خدمت معانا هنا. الدكاتره قالوا لها مش هتتكلم، وهي فعلا بنت مفيش كلامها، وهي معوقه بشديد شده. القران خدمت القران، خدمت القران. لما تيجي تسمعي الام والدكاتره تقول لها استحاله تتكلم، استحاله، انها سبحان الله اللي بيجاهد في القران والذين جاهدوا فينا لهدينا صراط، جاهدوا مع القران، مع القران تمام، مفيش غير القران. المصحف ده رفيق، هو ده اللي هو الشيء الوحيد اللي لا تتخلي عنه ابدا مهما كانت ظروفك، مهما فتحتك الدنيا، مهما اعطيتك، مهما ابتليتك، مهما ابتليتك الدنيا، او مهما فرحت في الدنيا، او مهما اخذت في الدنيا، لن تجدي، لن تجدي مش القران، مش ممكن يا بنتي. ذلك هو بيقول ايه بقى؟ وانه بترك الانكار للمنكر يندرس العلم ويضيع الجهل ويكثر الجهل، فان المعصيه مع تكرارها وصدورها من كثير من الناس. لما الناس تبقى ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده، في ناس بتقول كده، بقى في معصيه بتقول ايه؟ وانا بعمل كده لوحدي، ما كل الناس بتعمل كده، يبقى اصبح بالمعصيه الايه؟ العموم. نعم. ومنها انه بالسكوت على المعصيه، على مع المعصيه ربما تزينت المعصيه في صدور الناس وكانت قدوه. يعني شوفي الانسان تحول المعصيه الى الايه؟ الاقتداء بذلك يعني. فلما كان السكوت عن الانكار بهذه المثابه، قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لبئس ما كانوا يفعلون. لما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقول ربي فيه: لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولونهم بايه؟ بالمحبه والمولاه والنصره. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، يقول ربي في ذلك. هذه يقول ربي لبئس ما قدمت لهم، يقول ربي هذه بضاعه كاسده، قدموا لنفسهم ايه؟ ما قدموش خير يعني. وهنا سبقة خاسرة، وهي أن سخط الله عليهم، نسأل الله لنا العفو والعافية، والخلود الدائم في العذاب كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. فظلمهم لأنفسهم يعني ما قدموش لأنفسهم الخير، يبقى ظلموها ولا لا؟ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم إيه؟ أولياء. فإن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه يجعل الإنسان في قلبه تعلق بإيه؟ لكل ما يحب ربي ويرضيه. إذا وجد الإيمان في قلب العبد لتعلق قلب العبد بكل ما يحب ربي ويرضاه. اللهم نسألك ربي، ولا بغض العبد كل ما يبغض ربي سبحانه وتعالى ولا يحبه، على قدر حب الإنسان لربي، على قدر حب العبد للطاعة. كل ما تكون محبة لله عز وجل، كل ما تجري الطاعة تجري في نورك، كل ما يزين إليك الإيمان، كل ما تحسي إن ربي تحب الله، تحب ربي سبحانه وتعالى، ابتلأ قلب محبة الله عز وجل، تجري كل طاعة محببة للناس. مفيش طاعة يحبها ربي إلا وهي محببة للناس. كلما امتلأ قلب محبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما وجدت كل معصية يبغضها قلبك، تحبيها. كل ما أحببت الله، كل ما زين إليك الإيمان، وضغط عليك الكون، الفسوق والعصيان. اللهم اجعلني وإياك يا رب، وإياكم يا رب العالمين من الراشدين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: ولكن كثيرا منهم، قال فيهم ايه؟ فاسقون. قال اللي هم دول زي اللي هم المعاصي، ما بيحبوش الطاعه او بيحبوا اهل المعصيه او كده، يقول ربي سبحانه وتعالى: هم الذين سماهم ربي الفاسقون. ما الفاسق؟ من خرج عن طاعه الله عز وجل، ومن هنا سميت الطمه فسقطت، يعني خرجت عن ايه؟ عن القشر. نقف عند هذا الحد يا بنات، ليقول ربي لتجدن الاسبوع القادم ان شاء الله الربع الجديد باذن الله. انا هنا هبتدي انا ده، كيف انا هبتدي انا عايزه افكر الختمه. لا في ختمه النهارده، ختمتها الجماعيه. الختمه النهارده الاول، نختم الختمه النهارده بتاعتنا اللي احنا النهارده ختمنا القران يا بنات، ما شاء الله الختمه بالنسبه للبنات اللي بيقروا بقى لنا شهر. كل اسبوع خدنا ربع وخدنا تراكمي، والنهارده كان الربع الاخير اللي هو الربع دي ختمه النهايه النهارده ان شاء الله. واجب العيد، واجب العيد ان شاء الله من الاول، وهناخد الربع الاول من هناخد العيد. خلينا ربع، خلينا بعد ان شاء الله ما نرجع، خلونا يوم ان شاء الله مش الاسبوع بقى القادم، الاسبوع القادم بقى انتوا بس خلي بالكم بقى، يبقى الربع ومعاه متشابه اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله. هنمشي بقى وهنمشي كل اسبوع ربع ربع. اللي عايز يلحق بينا في تثبيت القران البنات اللي ثبتوا وفضلنا هذا العام يا بنات اللي دخلوا معانا في تثبيت القران هذا العام عم كنا عاملين معسكر في التثبيت كده. يعني ايه معسكر؟ احنا دخلنا كل يوم خميس من رمضان الماضي ما شاء الله اخواتي البنات كنا اسبوعيا عندنا امتحان، ما فيش اسبوع مر بدون امتحان الحمد لله رب العالمين. وبناء عليه انا متاكده ان البنات اللي جانا حاضرين هذه الختمات اللي احنا واللي ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي كانت بتجيب 98 كانت بتبقى زعلانه، اللي بتجيب 99 بتبقى زعلانه، الكل كان معظمهم كان جايب ايه 100 من 100. اما اللي بيتعلم اللي بيخرج ومش عارف ايه وبيغيب وبيتاخر وما بيجيش ولا عنده ظروف ما بيزيدش. سبحان الله، يعني كل سنه بقول سامعيني يا بنات عشان الشد عليهم شد وشد وشد شديدة. من ممكن نتكلم عن اداب طالب العلم واداب الطالب مع المعلم. مين اللي بعتلي الرساله؟ اقول اسمها ولا بلاش؟ بلاش المعلمه دي. طيب حاضر. ها هي المعلمه بعتلي، ان طبعا هي يشق عليها بعض طلبتها يعني او بيتعاملوا معاها مش توقير، فبتقول نعم قلت لكم الادب، بس انا اذكر مره ثانيه عشان الاخت اللي بعتها يعني بتقول ممكن بس تذكرينا بادب طالب العلم. لا يكون بركه في علمك، هقول لك الملخص، لا يكون بركه فيما تعلمت الا اذا عملت شيختك او معلمتك او التي تعلمك بادب الطالب العلم. لو كلمتيها كده بنديه وزقت لها وكلمتيها وعليت صوتك عليها يبقى انت مش طالبه علم. ما تعرفيش ان كان لما كان امام الشافعي بيقعد قدام من ما كانش بيجرؤ يحرك قلمه، ومنهم كان لا يجلس وقدمه ممتده وبيته كان في بيته، لما يجي يجلس ويلاقي رجله كده هتبقى قدام في قدام يعني يبقى هو قادر معامل رجليه كده هتبقى في اتجاه بيت معلمه، لا كان يغيرها على طول. شايفين الادب البيت كمان البيت. فالاخت اللي طبعا اللي هي الاخت اللي قالت دي وقالت كذا مره، على فكره الاخت دي قالت كذا مره ان البنات معاها بعض البنات معاها لا يراعوا ادب. اقول هذا الامر فعلا يتوقف على البنت هي طالبه العلم. كل ما نكون في قلوبنا تقوى كل ما نقدر ادب الطالب مع المعلم. اه والله يا بنتي عايزه اقول لحضرتك برضو ان والله يعني سبحان الله انا حتى معايا احيانا كثيره جدا يحدث هذا الامر وفعلا بقى يعني ساعات ببقى فعلا ضغط زرعا مش قادره خالص، يعني بقول للبنت خلاص يا بنتي ده اخر شيء، ده اخر ما عندي، ما توقف. بعض البنات فعلا بيبقى عندهم مراجعه لنفسهم، بعضهم مثلا يقول لك ايه خلاص خدي بناتي كانك انتوا اتنين واقفين في الشارع وقاعدين تتخانقوا مع بعض. برضه بقول نعم خدي بناتي اديهم لحد تاني مش عارفه ايه. هو كتير ده حصل معايا كتير مع البنات وبعدين يضحكوا كلهم اهو اللي بيعملوا كده، بس بيرجعوا يعرفوا انهم هيخسروا كتير جدا وان هم لو صبروا على التعلم. كل ده عشان ايه؟ الصبر على التعلم عشان انت عايزاني ابقى احسن الناس او من احسن الناس. فلما بيصبروا على التعلم ربنا بيفتح لهم فضل كبير جدا ويتعلموا ازاي يكون ادب مع المعلم. ومش ان مش معنى ان المعلم يكون مؤدب ان يبقى ضعيف، بالعكس ده ان المعلم يكون مؤدب ده من فضل ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني معلم مؤدب او معلمه مؤدبه. لا طبعا. ولذلك لما يجي الطالب العلم يجي طالب العلم اللي دايما يتعلم كيف يعامل معلمه او كيف تعامل معلمتها بتزيد. اللي ما بتتعلمش ازاي تتعامل معلمتها تحس ان هي صوت عالي لو كلمتها تشوح تعمل بيها كده. اقول لها يا بنتي انا عند الله اذا كنت بتعملي الشكل ده مع نفسك وكانت معلمتك بتفوت لك، لكن خلي بالك اللي بيحاسبك الله عز وجل. فلنتادب في هذا الامر ونعلم ان من قدم لي حرفا المفروض ان اتعلم اتقدم معاه، وان انت لما بتيجي تتعلمي مع معلمك ده او معلمتك دي يعني لازم يكون حدود الأدب معها. لو تذكرت لها فضلا واحدا عليك فضل واحد نفعت ذلك، وما لو كان فضل وفضل وفضل ودايما بتنسى الخير. ودايما يا جماعة إذا كريم إذا أكرمتيه ملكتيه، لكن إذا لئيم على طول تمرد. فأسأل ربي ألا يجعل من اللؤناء، لأن دايما اللي بيتمرد على من قدم له خيرا بيبقى لئيم. إيانا نكون نوعنا. مش معنى أن المعلم بيحمي أو بيتأدب أو يغض الطرف عن الطالب أو عن الطالب بيتعلم عنه إن هو بيبقى مش فاهم، لا بيبقى فاهم كويس جدا. بس لا يكون في نفسي لعلهم يصلح نفسه، لعله يتوب، لعله يميل، لعله يستغفر، لعله لو قعد مع في بيته كده افتكر اللي هو بيعمله فيعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر له حد يعمل فيه زي ما هو بيعمل. وعلى فكرة يا بنات عايز أقول لكم الجزاء من جنس العمل كما ابتديتوا ده. اللي بيعمل خير لنفسه، واللي بيسيء بيسيء لنفسه، واللي بيصلح بيصلح لنفسه، واللي بيصبر في التعلم بيصبر لنفسه. لما تيجي تشوفي مثلا واحده قبل ختمتها مثلا باسبوعين ثلاثه ولا بشهر ولا كده، يعني سبحانك رب العرش العظيم. في بنات هنا ما شاء الله قوت الا بالله كانوا لحد قبل الختمه بوقت وجيز جدا يقعد يعيطوا يعيطوا، بس لم يتلفظ اللفظ يكون سيء او كذا، لانهم يعلموا ان هو المصلحه ليه مش المعلمه ابدا. بالعكس المعلمه بتجاهد بنومها وراحتها واكلها وشربها وحياتها وكل شيء. هما لو يعلم الانسان ذلك مات على ذلك، ايه سايبه بيتها وسايبه وقعد عشان تعلم. يبقى المفروض ان بتتعلم تعرف ان هي ايه، وبتعلم لوجه الله بتقول لا اريد منكم جزاء ولا شكرا. بتيجي تبص تلاقي نفسها فجاه فطب يا بنت الاجابه خلصت. والتانيه بقى اللي بتتعجل دايما وعايزه بقى وتتخانق وتزعق وتعمل وتمشي وتغضب وكده، اقول لكم ما بتزيدش ما بتزيدش. عشان كده اسال ربي ان يعلمنا من الذين قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والذين جاهدوا فينا فنهدينا. واصيبوا يا بناتي لان الشكوى دي بتيجي من الطرفين. بتيجي من طرف واحده تقول لي المعلمه مش عارفه اهملتني، يعني قصدي وانا بسمع ما سابتني مش عارفه ايه، ويعني ما كانتش معايا مثلا، ما اهتمتش بيا، ما صلحتليش حاجه ابدا، ما صلحتليش حاجه وعايزاها تصلح لي. دي واحده لا بتحصل بيحصل بحيث بيحصل مشكله دي. والله يا بنتي ما هي والله واحده تقول لي مش والله بيجي يقول لي كده، بعدين يقول لي انا عايزه واحده اخرى، عايزه واحده تصلح لي، عايزه واحده. ما شاء الله عليكم ربنا يبارك فيك. ماشي احجب هدايا القران عندي، اروح اجيب هدايا القران ان شاء الله. خلاص ماشي. هقول لك حاجه، المسجد الوحيد اللي انتوا بتقولوا بيصلح ده المسجد الوحيد ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللي يعني مش عايزه اقول لكم اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما واحده راحت للدكتور ايمن سويد وقالت له اتعلم فين؟ شهدناها بعزه. لما راحت واحده للدكتور الشيخ ابراهيم الاخضر القيم شيخ قراء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السعوديه، وكان امام مكه وفي فتره من فترات وكان امام مسجد الرسول بسنين طويله جدا، قال لهم في هذا المسجد يعني ما شاء الله قوه الا بالله. لو كان ذلك كان يقول اللي بيقولوا بيك وبيعملوا بيتعملوا كده ما شاهد هذا. ولما تيجي تشوفي ما شاء الله البنت اسماء، فين هي اسماء؟ ختموا طيب باخده منهم، حامل ولا ما كانت بتختم مش حامل، ختم الاسبوع اللي فات. ما شاء الله قوه الا بالله ربنا يبارك لها. ولد وران هي في التصفيق، اسماء في التصفيه في يعني الاوائل بيطلعوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولما بتروحوا معهد القراءات انتوا في معهد القراءات، فين البنت اللي اسمها اماني؟ فين اماني؟ فين البنات اللي في معهد القراءات في القران؟ فيا بنات الصح صح. مش معنى ان بعض المعلمات بتشد تعنت في القراءه وكده ان يبقى كل ابدا، انا ما بحبش التعنت. تعالوا ناخد حل كده في ايه؟ الاستعداد لشهر رمضان، ايه رايكم؟ نختم الاول وبعدين نختم الختمه الجماعيه بتاعتنا اللي هي ختمه القران بتاع. بس الاول اشوف البنات خدوا كام في الامتحانات. ورقتك فين يا بنتي؟ ورقتك ااا الامتحان اليوم يا بنات في نصف في ربع ياسين. امل عزت 99 ان شاء الله 99 من 100 درجه 100. امل عزت 99 من 100. امل عزت 99%. مي ابراهيم 100. اسماء اسماعيل، محمد اسماعيل، اسماء محمد اسماعيل، اسماء حسن، اسماء اسمك اسماء حسن ولا محمد؟ ماشي اسماء. لا وبنات عندهم طرق وادب ورومان الله يبارك لهم. كل الامتحانات بتكون هي كل الامتحانات الاربع اللي معانا جايبه 99.5. ريم ابو بكر. امال مين مي ابراهيم يا بنات؟ مي مي مي ابراهيم اللي جايبه 100. منى، دي منى ابراهيم يا بنتي. منى انت يا منى مش كده؟ منى ابراهيم جايبه 100. اسماء محمد اسماعيل 99. ريم ابو بكر 99.5 يعني 100. سلوى صقر 100. رشا حمدي 99.5 يعني 100. هبه الله محمد 100. وفاء عوض 100. ام عمر 100 ما شاء الله عليكم. منى ايمان حسن، ايمان حسن، ايمان حسن. يلا يا ايمان فوق يا مين الله يكرمك بتجيب ال 199 صح. اسحيلي يا بنتي. ايمان حسن 99. مها عبد الغني 100. ربنا ينجح ولدها في الثانويه العامه، كل ثانويه العامه يا رب العالمين. هاجر عبد السلام، هاجر هاجر ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. عشان ما يقوليش بقى كبار واعملوا لي حج اصل الكبار والصغيرين، الله يبارك لك ولا يضرك يا حبيبتي. الاخت هاجر عبد السلام 100. هدى علي بيومي، هدى هدى علي بيومي. من هدى؟ انت هدى. هدى جايبه، علي بيومي جايبه 100. ريهام الانجباوي 100 ما شاء الله. ختمه الاسبوع واخده اجازه الاسبوع الماضي كانت جميله، فاكرينها يا بنات؟ يوم الخميس الماضي اهو شايفين بقى. وايه بقى مش هيخلص بس من غير تسبيح ابدا. ما عندناش حد يخلص من غير ما يكون مثبت القران بفضل الله عز وجل، لازم نثبت القران. امال السيد حلاوه، امال السيد حلاوه 99.5 ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيكم. ناديه احمد، ناديه انت حبيبتي عيانه من الكبيرين 100. سحر علي محمد، سحر سحر علي محمد نص سحر ما شاء الله عليك يا سحر، نص القران 100. ناديه احمد 100. امينه عوض 98. امينه تعرفي ليه امينه؟ مش مهم. امل عبد الجليل، امل 99.5 يا امل. افرح يا امل، شايفين الشاب بيعمل ايه يا بنات؟ حمدته على الشط، ربنا يبارك فيكم. اشواق السيد 98 ما شاء الله يا اشواق. فتحيه عبد الحميد 100. أمة الرحمن 97.5. زهره، ازهار زهر مدلعين غير لها اسم ازهار ماشي. ازهار 99%. ليلى راضي 100. اسماء فتحي 98. شوفوا اللي دخلوا النهارده الباقيين بيذاكروا في البيت. ماشي يا بنات، تعالوا نختم بقى، تعالوا نختم ان شاء الله باذن الله القران اللي هو الختمه الجماعيه بتاعتنا. اسال ربي سبحانه وتعالى اسال ربي سبحانه وتعالى ان تكون هذه الختمه مباركه علينا. انت في الاخت اللي كانت قاعده هنا اسمها ايه؟ رسمت الورق بتاعتها اللي قلت لها انت فين؟ كانت قاعده جنبك جنبك اسمها ايه؟ ماشي؟ نعمه نعمه. حد صلح لها ورقها؟ نعمه. قالت كام؟ ها؟ نعم اسمها نعم. اسمها ايه؟ هي نفسها؟ طيب معلم احتفظ بالورق عشان نشوف بتعمل. اسال ربي يا بنات ان تكون هذه الفترة مباركة علينا جميعا، واللي لسه ما دخلش في رقم القران يدخل، واللي لسه ما استعدش وما ابتداش يدخل معانا في المراجعة يدخل، واللي لسه ما عرفش يجاهد يجاهد في القران، واللي وعدنا ان هو هيجي يقعد جنبنا ويقعد يجيب حزب حزب وما جاش يدخل تاني. انا بدي بفتح الصفحة ما بنساش على فكرة، بس بفتح الصفحة وبعمل نفسي مش باقي ابدا عشان اللي عايز يسمع يسمع ويزيد. انا المهم عندي انه تزيد. سلام لك يا حبيبي، اشرف حضرتك الله وعافاك. لا لا مش انت بس والله، ده في ناس عملوا عامله دي كتير. جزاك الله خيرا ان انت خدتي على نفسك، لكن البنات التانيين بقى الصغيرين بقى عندهم القدره وجايين ما يجي انا اقعد جنبك ونكتب ما اعرفش. طب ماشي، واللي كانوا قاعدين يكتبوا الصوره جنب فين؟ هي امي فين؟ بتتسلح؟ طيب هنشوفها. المهم يا بنات ما تاخدوش ما تسيبوش نفسكم لنفسكم، المفروض الانسان جاي فعلا. ولو جبتي حزبا، جبتي واحد مره مره حزب، انا راضيه بالحزب. في اخواتنا اخواتنا كانوا بيجيبوا ما شاء الله لا قوه الا بالله كبار، كانوا بيجيبوا حزب حزب. اه كانوا بيجيبوا حزب حزب. لما دخلتهم الاسبوع الماضي بعد الحزب حزب الربع الاول من القران، كان ربع ولا نصف؟ دخلتهم النصف تقريبا، جابوا 100%. ناخد صورة صورة واحد صورة صورة. طيب فبقول لك، وبعض البنات كانت بتاخد صورة صورة، ما كانش في عندهم تثبيت بالمرة. قلنا طب صورة صورة، طب نصف صورة، طب اللي تجيبوه قاعدين نشحت، والله بنشحت يا بنات. طب أي حاجة حبايبي ربنا يسعدكم، بس تعالي بس احفظوا وثبتوا اللي فعلا سمعنا وجرى ربنا من عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلهم ثبتوا على اللي ثبتوا كتير جدا في المسجد. انما اللي قاسم يعمل، انما اللي قال حاضر حاضر وريحني وكل سنه وانت طيبه وماشيه، انا بحر بقى. نختم الختمه اليوميه بقى ربي سبحانه وتعالى، نقول ختمه طول المبارك على انت كساله ما جمش لنا، مش عارفين يجوا معانا، مش عارفه ليه كساله. يا رب يبقوا في الختمه الجايه معانا بعد العيد، بعد العيد. طيب بعد رمضان ان شاء الله باذن الله هنبتدي بقى بجد. خد الامر كده صلاح مع النفس، وشوف اللي عايز يثبت الحزب يجي يسرده كده، يبقى قاعد جنب كده وقدامه يسرد الحزب كده. اللي عايز يثبت، عايز يثبت جزء ماشي، اللي عايز يثبت ربعين طيب. يعني المهم ان انت تخرجي من الامر تقولي خلاص ثبتي صوره المحرم الحمد لله، تقولي في الصوره الثانيه ان شاء الله اسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون العام المقبل. احنا دلوقتي بنعمل الختمه دي بتاعت رمضان، ختمه قبل شهر رمضان، اسال ربي ان يبارك في كل من حضرها، وكل من امن عليها، وكل من جاهد فيها، كل من قرأها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وذهب أحزاننا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا مما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار، وعلى النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل المحل حلالا وحرم حراما، ويؤمن بما شبيه ويكون حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران والقران الصدق الذي مالك وخان صدق الرحمن الرحيم. اللهم اسلم لي الحلم، اسكن لي الغنم، واجعلني به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم من قلوبنا ضياء، ولابصارنا ضياء، ولذنوبنا محصى، وعلمنا من خالصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم، انفعنا بالقران العظيم، واجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا شفيعا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاوة الى السعادة. اللهم انقلنا به من الشقاوة الى السعادة. اللهم انقلنا به من الشقاوة الى السعادة. من الضلالة الى الهدى، ومن الضلالة الى الهدى، ومن الضلالة الى الهدى، ومن الغفلة الى التذكر، ومن الغفلة الى التذكر، ومن الغفلة الى التذكر، ومن البعد الى القرب، ومن البعد الى القرب، ومن البدعة الى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من ذنوبنا المحصة وعن النار المخلصة. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في أيماننا، ونورا على الصراط المستقيم. اللهم نور به قلوبنا، ونور به حياتنا، ونور به جوارحنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا به لك ربا كريما، لك شكرين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك بواهين، لك منيبين. رب اتخذ ثوابتنا واجب دعوتنا وسدد حسنتنا واصبر سخيما وصبرنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك سبحانك لا قضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء، وعيش الصالح، ومنزل الشهداء، ومأخذ الانبياء، ونصر على الاعداء. ونسالك عيشه دنيه، ومعيشه سويه، وربنا المسلم الفاتح. نسالك يا رب خير المسلم، وخير المعاد، وخير المجرح، وخير صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا القرآن الذي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل طيب، واجعل الموت أحسن لنا من كل شر. رب أعنا ولا تهن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر على من نقر علينا، وانصر على من نقر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا، وحياة طيبة، توبة نصوح، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من كسب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من كسب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير ما سألنا عن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وملك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما سألنا عن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وملك الصالحين. نسألك الجنة ونعيما استحقاقا، ونعوذ بك من ذنب مسلس واضع. اللهم ارحم والدينا بالقران العظيم، اللهم انس الذئب الكرام يا رب العالمين. اللهم احبهم، اللهم احبهم وارض عنهم واغفر لهم. اللهم ما تعلمنا من القران فثقل به موازينهم، اللهم ثقل به موازينهم. ومن كان منهم حيا فاطر عنه وعلى طاعته، ومن كان منهم ميتا فارحمهم واغفر لهم، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، وانزل على قبورهم الضياء والحسن على السرور، وجزهم بالاحسان احسانا والسيئات عظيما غفرانا، وبعد في الدنيا امنين وعند العرض عليك يا رب العالمين مطمئنين، والى جنات النعيم وفي جنات النعيم موجود النعيم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم انك ترى مكاننا، اللهم انك ترى مكاننا، اللهم انك ترى مكاننا، وتسمع دعاءنا وتسمع دعاءنا، وتعلم ما في قلوبنا وتعلم ما في قلوبنا. تعطينا كل من يسوءنا، تعطي كل من يسوءنا، تعطي كل من يسوءنا، وبعد خير توحيدنا ودنيا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر قسمنا، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا، وارزقنا، واختم لنا بالصالحات الى جنبنا، اللهم اختم لنا بالصالحات الى جنبنا، اللهم اختم لنا بالصالحات الى جنبنا، اللهم وفق، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضارا ولا مضيفا اليك، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غفرته، ولا بعيدا الا قضيت بينه، ولا حاجة لنا جميعا يا رب من حول الدنيا والاخره لك الحمد لنا الطيب الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين، ولا ممتحن بثانويا عامه الا وفقته وقريت عينه على يديه يا رب العالمين، في اي مهمه او في اي امتحان يا رب العالمين. اللهم وفقهم وسددهم واهديهم وعليهم دينهم وقربهم منك، وافتح قلوبهم لذكرك يا رب العالمين، واشرح صدورهم واجعلهم قرة اعين والديهم، واهديهم فيما تحب وترضى، واهديهم الى ما تحب وترضى. اللهم ارزق بنات المسلمين ازواج صالحين، اللهم ارزق بنات المسلمين ازواج صالحين، اللهم ارزق بنات المسلمين ازواج صالحين، وابناء المسلمين ازواج صالحات، واجعل بيوت المسلمين في خير، واجعل بيوت المسلمين في خير، وارضهم الى ربهم رضا حميدا، وارضهم الى ربهم رضا حميدا، وارض عنا جميعا يا رب العالمين. اللهم نسالك الرضا بعد القضاء، وبعد العيش بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على النبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم صل عليه عبد ما صلى عليه ذاكرين عند قيام الساعة، اللهم صل على محمد عبد ما صلى عليه ذاكرين عند قيام الساعة. اللهم انا اسألك يا ربي ونشهدك ربي انك بأن نقول انك بلغت الامانة واديت الرسالة ونصحت الامة وكشفت الامة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عليها النهار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعواتنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما انعم علينا منه، الحمد لله على نعمه القران، الحمد لله وكفى بها نعمه، الحمد لله على كفى وكفى بها، الحمد لله على نعمه القران وكفى بها نعمه. في سؤال أخت تسأل تقول المضاد الحيوي الذي لا يفطر كيف نستخدمه؟ المضاد الحيوي الذي لا يفطر كيف نستخدمه؟ استخدم حقن، يعني حقن في العضل. في الوريد أو في العضل لا يفطر، المضاد الحيوي لا يفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي يعني احنا كنا عايزين ندي النهارده فقه الصوم، ان شاء الله الوقت يتسع لسه قدامنا ساعه، ندي فقه الصوم وبعدين بعد كده نقول ايه الصيام، وبعدين بعد كده هنتكلم عن حال صحابتنا رضوان الله عليهم زي كان في رمضان، اللي هو ازاي نستعد لشهر رمضان. ندي الاستعداد لشهر رمضان بدايه، يا ريت حقنك في قصدي قطرة البخاخ في المناخير لا تبعد عنه بالنهار يا حبيبتي، يكون ذلك بعد الافطار ان شاء الله. ما فيش عندكم اسئله يا بنات في اللي هو في الـ في الـ في, الـ في الاسئله في الـ ان شاء الله تلتحق. ادي اول واحده هتلتحق معنا بعد العيد، جميله ان شاء الله. فين الجميلات اللي هتلتحق معنا بعد العيد اللي هم الصابرات يعني التقيات برضو بعد العيد؟ بعد العيد ان شاء الله، بس يا رب يحيينا اللي بعد العيد، ربنا يحيينا اللي بعد العيد ان شاء الله. طيب لا لا ماشي. ما فيش حاجه ناقصه عندنا ان شاء الله، كلنا بينا زي بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بعد ممكن بعد الدرس يا حبيبتي بعد؟ ايوه خير ان شاء الله. انا انا ما عادش معايا هي البنت الجبال دي وانا بديها وعايزه اشتري حاجه بنات. نعم. ليلى تروح معاك. ليلى تروح معاك. يلا يلا. ماشي. ليلى. اللي يدخل فيها اللي يدخل معانا من الاسبوع بعد رمضان يكون يعني يكون خاتم، لا يكون خاتم بس انا لكن انت لو تحضري الخاتمه احضري، لكن البنات اللي حاضرين معايا دول اللي انا الورق يعني بيبقوا داخلين في القران، بيبقى القران كله معاهم وانا بعمل لهم ربع ربع، ربع من اول ربع من اخر لحد ما نختم الاربع تربع. نعم لازم يكون خاتم، لكن لو انت عايزه تدخلي علشان مثلا هتثبتي الربع او هتثبتي النص برضو في مجموعه ثانيه في الجبال الرواسي. مين اللي مسك الجبال الرواسي دكتورة؟ الجبال الرواسي، الجبال الرواسي اللي الحصون، بس الحصون دي الحصون الخمس خمس أجزاء. طيب هتبتدوا من الأول، لا انا دلوقتي اللي عايز يبتدي الحصون الخمسه من البدايه. يعني حد بقى تاني من البنات اللي معاكي، مين من البنات ممكن يمسك الحصون الخمسه بعد العيد؟ البنات المختبرات. سحر. سحر ممتازه. فين سحر؟ ماشي جابت 100. طيب سحر ماشي يا سحر، تمسكي الحصون الخمسه، تمسكي مجموعه الحصون الخمسه من بعد العيد. مجموعه جديده يعني هتبقي في مجموعتك اللي مستمره للجزء ال 17، تدخلي في ال 17 وتمسكي مجموعه جديده اللي هو تثبيت الخمس اجزاء بدايه. انت اللي جايبه جايبه من اول سوره البقره، انتوا متثبتين في او مش بدايه سوره البقره؟ اه هتبتدي من الاول خالص. خلاص ان شاء الله هتبقى معلمتك صح. بسم الله. في حد تاني بنات هيدخل في ال نعم؟ احدد الميعاد. طيب احدد الميعاد يبقى مثلا طيب عندنا بقى سحر مناسب ليكي بعد صلاه الظهر، لان انت عندك بيبقى الصبح يوم الاحد. اه كويس، بعد صلاه الظهر ان شاء الله يبقى يوم الاحد بعد صلاه الظهر اللي هو بعد العيد، بعد صلاه الظهر الحصون ادخلوا الان البنات. ما شاء الله كم بنت دخلت الحصون الخمسه يا بنات؟ ارفعوا ايديكم. اه لكن كم مش شايفه فين البنات، كم بنت دخلوا؟ سحر، سحر حاجه امينه ومعاهم عامله ايه؟ ثبتي كام؟ وأمة الرحمن. ودلوقتي كلكم التثبيت، التثبيت كام؟ دكتوره ايمان، اما دكتوره ايمان بت بس احنا بنعمل تراكمي. اه يعني هي طريقة لازم تعرفيها تاخديها تقعدي بقى مع إيمان، أو لو مبتدئة هتقعدك مع سحر إن شاء الله بإذن الله. خلاص؟ تقعدي معاها عشان تاخدي الطريقة، لأن هي ده بالنسبة لك بيبقى في أي وقت مثلا بالنسبة لك معاك القرآن إن شاء الله، في أي وقت معاك. والبنات حتى دول لما بيحضروا الربع ربع ده إن شاء الله في أي وقت بيبقى معاهم بامتحانهم بيبقى بإذن الله معاهم القرآن يعني. عشان كده زي ما بتقول لك أمل، أمل بتقول لك أول مرة تدخل امتحان الأبطال دلوقتي وبالنسبة لها الأمر إيه؟ ميسر بفضل الله عز وجل. مشكلة يا بنات ولا صعبة عليكم؟ بشرين يا بنتي، بشرين بشرين بنتي، بشرين يستخصى بشرين. حتى عمي يا أمي ما شاء الله ربنا يا يلا طب يلا يا ابراهيم والله يقول ما شاء الله كل مره بيجيبوا 100 الله يحفظهم يعني. واقول لك برضه كده بس صعب يا ام يا ربي يهديك. طيب يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم. خدت كام؟ كام؟ كام؟ طيب يعني خدت 99. مش هتقولي طيب باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات، احنا عايزين يعني نتقوى كده واحنا داخلين الشهر الكريم ده. عسى الله عز وجل ان هذا الشهر مبارك علينا كلنا، يجعلنا يعيننا فيه على طاعته، يعيننا فيه على انفسنا، ويرزقنا فيه يعني سبحان الله العمل الصالح الذي يقربنا من الله عز وجل. ولذلك لما نيجي نتكلم عن احوال الشهر ده وازاي نستعد لشهر المغفره، نقول كتير من الناس لما تيجي تستعد لشهر رمضان، بعض الناس بس الحمد لله دلوقتي ناس كتير جدا ما شاء الله غالبا عندها فقه مساله، لما تيجي تستعد لرمضان تظل قلوبها قلوبها وتقول لها بالترحيم وبالعون وبالدعاء وكذا. بعض الناس لما تيجي تستعد بايه يا بنات؟ احنا تعودنا زمان كنا بنستعد بايه؟ بالاكل والشرب والمحاكم والحاكم والمبالغه والتكلف في كل ذلك. يعني كنا بنأكل الجسد لما نعلخ في رمضان، لكن بفضل الله عز وجل ان من علي رب من علينا ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالقرب ده، ان احنا عايزين ناكل دلوقتي الايه؟ الروح، وهي دي هي البقيه. لذلك لما نجد ونقول ان من فضل ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى خاص رمضان بفضائل كثير قلنا وكررنا الكلام في رمضان، فما بالك بشهر يا بغي الخير اقبل، يا اللي بتسعى الخير تعالى، هلم الى الخير يا بغي الخير اقبل. فأين المشبعون بهذا الأمر؟ شوف كده الصحابة رضوان الله عليهم والذين صاروا على دربهم كانوا بيشمروا في مواسم الطاعات، تعرفين شمروا يعني إيه؟ اجتهدوا ما لم يجتهد في أي وقت آخر. ولذلك يقول عبد العزيز بن أبي داود: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم. شوف الفرق لما بيعملوا العمل، يقول أدركتهم يقبلوا إقبال شديد على العمل الصالح فإذا فعلوه أقبل عليهم تهى قبل ربي ولم يقبل. واحدة بكت بتسأل بتقول ايه هو ليه الواحد دايما بعض الناس لما تيجي تعمل العمل تقول يا رب تقبل. اه طبعا ده هم دول كانوا بيعملوا العمل الصالح ده كله وبيشيلوا الهم، يا ترى تقبل؟ سبحان الله، يا ترى ما اتوا قلوبهم ايه وجه يا ترى الاب الرحيم سبحانه وتعالى منا. ولذلك هؤلاء سنعرض بعض احوالهم في رمضان، عسى الله ان يمدنا منهم نصيبا. حالهم كان ايه مع القران؟ اول حاجه نقول تعالوا شوفوا الحال مع القران، واحنا حالنا ايه؟ واسال ربنا سبحانه وتعالى اننا سددوا قاربوا، اننا نقترب كده من اعمالهم ومن افعالهم، عسى ربنا ان يحشرنا معهم. يقول قال ابن رجب رحمه الله عليه في حديث فاطمه رضي الله عنها عن ابيها صلى الله عليه وسلم صلّى انه اخبر ان جبريل عليه السلام كان يعرض القران كل عام مره، وانه عرضه في عام وفاته ايه؟ مرتين، كما في الحديث المتفق على صحته. ولذلك يقول هنا وفي حديث ابن عباس يقول كانت المدارسة بين وبين جبريل ليلا. برضو الحديث متفق عليه أهمية القرآن بالليل. طبعا هدوء سكينة خلوة مع الله، يعني ما تضيعش وقتك أبدا أبدا بشيء يصرفك عن الله وعن القرآن. الشهر ده إياك تكوني من الخاسرين، إياك تبصي تلاقي هيزيد في ذلك الشهر من يزيد وانت قاعدة منشغلة بالأشياء في الليل اللي كان الصح اللي كان جبريل عليه السلام يأتي الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعرض عليه العرض دي في القرآن بالليل، عشان هو أفضل الأوقات في القرآن. كوني على ثقة أفضل أوقات في حياتك شهر رمضان في قرآنك أو قيامك وقيام عبادك. ذلك نقول كانت أحوال الليل. قيل على في ذلك الشهر دل هذا أو دل عرض هذه العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان خاصة بالليل. طبعا الليل هتبقى في القيام، في قيام الليل. يبقى أول حاجة ليه كانت بالليل للقيام بالذات؟ ليه أسباب؟ يعني أن أنت أولا دل الحديث على أن كان لما جبريل يجي له بالليل، ودل أن أفضل اللي هي الانشغال بالقرآن يكون بالليل. قال لك لماذا؟ لأنه أولا تنقطع المشاغل زي ما الأخت قال كده، تنقطع عني كل الشواغل. تيجي تقرأي كده بالليل لما تنامي وتاخدي قصة بسيطة لو تصحي. النقطة الثانية لأنه تجتمع عليك الهمم، يعني يبقى عندك إيه؟ همة. بل ما تبقي بالنهار رايحة في الكوخ وراح تعملي وراح الولاد معك، إنما بالليل كلك إيه؟ كلك متفرغة لله سبحانه وتعالى، فتجتمع فيها تجتمع فيها الهمم يعني. يتواطأ في النقطة الثالثة لأنه بالليل يتواطأ القلب واللسان على التدبر. إيه تقرأي بالليل وأنتي ساكتة؟ تحسي وأنت بتقرأي ساعات بتقرأي آية تكوني قرأتيها كلمة طبعاً، لكن تشعري بها في الليلة دي مع هدوء وسكينة ما لم تشعري بها من قبل، لأنه يتواطأ فيها القلب واللسان على التدبر. كما قال تعالى رب الأنبياء ويؤكد ذلك والشاهد في ذلك قال ربي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما. وشهر رمضان له قصير القرآن، ولأن شهر رمضان لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه أدى له قصير بالذات شهر رمضان يا أهل المسلمين شهر القرآن، كما قال ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى. اللي عايز الهداية واللي عايز ياخد الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى عليهم بالزيادة في القرآن بفضل الله عز وجل. ذلك نقول وذلك حرص السلف رحمه الله على الصحابة. هم السلف بيقولوا الكلام عن ايه؟ الصحابة رضوان الله عليهم صار عليه حرصوا بشدة على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وكان ذلك ما قرأنا في كتب سير الأعلام اللي هي أعلام ايه؟ النبلاء. فقال لك مثلا ايه؟ شوفي أحوالهم كانت ايه؟ قيل كان بعضهم كان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين يختم ختم، يعني في كل يوم ياخد 15 جزء. ها هل من مشمر؟ نعم بالضبط كده. ممكن مع التثبيت ده ممكن تاخدي نصف القرآن في اليوم. لما تثبتي بالشكل ده بتيجي وانت بتقرأي ما شاء الله ربنا بتاخدي بيسر شديد جدا نصف القرآن في اليوم، بتاخدي فعلا اليوم والزال. كان نعم كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام قليلا بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال، يعني في رمضان الخصية ثاني. وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يترك يفر من الحبيب. المجالس كده دي ذكر كده لا لا يفر منها، عايز يقترب بقى بنفسه القيامة. ذلك لما بيسألوني في رمضان دي الناس دي بقول لهم كل واحد بقى هيبقى مع نفسه مختلف بقى، كل واحد لوحده. لذلك إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومدارسة أهل العلم، ومدارسة أهل العلم عشان الواحد فقير بقى ده راح يلحق نفسه بقى في رمضان يعني. ف ومدارسة فيفر ما كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومدارسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. لأن حتى اللي بيبقى يا بنات مثبت وانت بتقرأي في المصحف بيبقى يسر جدا عليك. نظر وانت نفسك وانت بتقرأي بتقرأي بيبقى لسانك سابق، حافظ لسانك سابق سبحان الله. يعني تيجي تبص تلاقيك ماسكه المصحف ويمكن انت في نهاية البتاع وانت لسه ماسكه تبص كده وان لسانك بيصدق لتثبيتك بفضل الله عز وجل. وكان سفيان الثوري اذا دخل رمضان ترك جميع العباد، ترك الناس كلهم واقبل على قراءة القرآن. لذلك تجد نفسك تجد الانسان نفسه بس ما القرآن، كلمش حد، فصلي ايش بقى مع كتابك هكذا حياة، ايش كده حياة الصحابة اللي عاشوها مع القرآن الكريم. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن ايضا في كل ليلتين. وكان زبيد اليامي قيل اذا حضر رمضان احضر المصحف وجمع عليه اصحابه. يعني ايه؟ خلاص لو هتقعدوا تقرأوا قرآن نجلس نقرأ قرآن، لو هيبقى غير كده يبقى مفيش ايه مجلس زي بالظبط كده زي المقرأ. وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل 3 أيام. وقيل شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان، يعني ممكن في رمضان يبقى تدريس للقرآن. زي مثلا لو تروحي مكان ومثلا حد عايز يتعلم منك أو يعرض عليك قرأته، يعرض قرأته عليك ممكن تسمعيه ويقرأ عليك القرآن وتصلحي له، يبقى برضو ايه من شغلك ايه؟ القرآن. نعم. فكان قتادة يقرأ يدرس القرآن في رمضان، وكان قتادة يقتل القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان قدم في كل إيه يعني ما قدمش يزوده عن 2-3 أيام. نعم. وقيل كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. نعم الشافعي. نعم 60 ختمة تخيلي، وفي كل شهر 30 ختمة، يعني كأنه بيختم. قيل كان، وقيل وكيع، وذكر أن وكيع كان يقرأ في رمضان في الليلة ختمة وثلث إن شاء الله، ويصلي 12 من الضحى. يعني بالك العبادات اللي بقولها لكم، يصلي 12 ركعة الضحى، ويصلي من الظهر، يعني ممكن يبقى في وقت يصلي من الظهر إلى العصر، دي من ضمن العبادات نوافل يتنفل يعني. وكان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار في كل يوم ختمة. يا رب برب كهدواء الأوقات فيها بركة يا بنات شديدة. ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي بختمة، بعد التراويح وخمس التراويح خلي بالكم، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي يعمل ختمة، يبقى ختمة التراويح وختمة ايه كل 3 ليالي يعمل ختمة. طبعا طبعا، بس وانت بتذاكري من شغل اخر سبحي واذكري واستغفري عشان تبلغي ان شاء الله. كان 24 ساعة يا سلوى، بس كان في بركة شديدة في كل حاجة. نعم. وقال لك بقى ايه، وانما ورد، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه، وانما ورد النهي عن قراءه القران في اقل من 3 على المداومه في ذلك. فاما في الاوقات المفضله كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليله القدر، او في الاماكن المفضله كمكه، وانت قاعده في مكه ما عندكيش الا القران تبقى منتظره من غير اهلها، فتستحب الاكثار من تلاوه القران واغتنام الزمان والمكان. وهذا قول كثير من اهل العلم. تلاقي حد قاعد جنبك يتكلم ابعدي وروح مكان تاني، ما تكونش في حد ايه بيتكلم عشان ما تشاركيش عن القران. هذا كان حالهم مع القران. كان حالهم مع القران ايه؟ واللي ان شاء الله انتم ناويين تعملوه باذن الله، كثره القراءه وكثره الختمات، الاجتهاد في ذلك. معلش هو شهر يبقى اجتهاد شويه، لكن ان شاء الله نكونوا فيه من الفائزين. وكيف كان حالهم في قيام الليل؟ يقرأ من الليل ويقرأ القرآن في قيام الليل يعني. قيل طبعا كما تعلموا أن قيام الليل ده بالصالحين، يتعرف كده الإنسان الصالح أنه كان أنه بيقوم ليله، واللي مش صالح ما عندوش قيام ليل. يعني سبحان الله، كان واحد بيقول له بيسأل رجل بيقول له ما كان معك من القرآن؟ قال ليس معي منه شيء. قال سبحان الله. وبما تتغنى بالليل؟ تقف إيه بالليل تعمل إيه؟ تعمل إيه بالليل؟ نعم؟ فأكيد بخلش الإفتحان ليه؟ فإن شاء الله. طيب. فقيام الليل دأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين ها هلما وأهم المشمرين. فين المشمرين لقيام الليل؟ ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله فنفوسهم قائمة بين يدي خالقهم على عاكفة على مناجاته. كل واحد فينا لنا حاجات يكون من مولاه في ذلك الوقت المبارك نتنسم فيه النفحات ونقتبس فيه أنوار القربات في هذا الوقت المفتول فنتضرع به إلى رب البريات الذي يملك عظيم العطايا والهبات. اللهم هب لنا من لدنك رحمة يا رب العالمين. يقول الحسن البصري لم أجد شيئا من العبادة أحلى عنده يعني من الصلاة في جوف الليل. مفيش عبادة أحلى من إن الإنسان يصحى جوف الليل كده يظبط منبهه يروح قايل كده كان هيقرأ من مصحفه ولا كان بيراجع يغلق مصحفه وإذا كان في كل آية سقطت ممكن ينظر بطرفة عينه ممكن يعني بيسمع لنفسه بيقرأ. لكن افرضي آية سقطت يروح طرف بعينه وجايب الايه او يتاكد فعلا ان هي خطا او اخطا فيها. فدي اذا انتهى من هذا سبحان الله نقول لي بنات يشعر بلذه عجيبه جدا انه انتهى من هذه المساله. فكان يقول حسن البصري لم اجد شيئا من العباده اشد اعظم يعني من الصلاه في جوف الليل ومناجاه رب العالمين. وقيل قال ابو عثمان النهدي تضيفت ابو هريره يعني كان عند ابو هريره 7 ايام يعني كان في بيت استضاف ابو هريره رضي الله عنه فكان هو وامراته وخادمه 3 في البيت يقسمون الليل 3 كل واحد عليه تلت الليل. تلت الليل يصليها ابو هريره ويناموا الباقيين والتلت الثاني يروح زوجة ابو هريره ويناموا الباقيين والتلت الثالث يصلي الثالث ويناموا الباقيين. فلم يأتي لحظة من ليل إلا وحد البيت أبو هريرة سائل النبي عز وجل. اللهم ارزقنا. اللهم ارزقنا أهل بيوتنا كلها يكون أهل إيه؟ أهل طاعة وأهل عبادة. ولذلك يقول وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه أو مدخل فراشه يقول كأنه حبة على مقلاة ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام فيقوم الله سبحانه الله فيصلي قيام الليل. كل ما افتكر اتقلب في فراشه ساعات كتير كده الانسان بيبقى مش جاي له النوم يعني بعض الناس بيبقى مش جاي لها النوم وتتقلب وتستقصر تقوم وتقول عشان النوم ايده وتتقلب بعينها وتفعص في عينها قال النوم هيجي يعني. عايز اقول لك حاجه جميله جدا لو قمت في اللحظه دي وقمت صليتي هتسترخي دخلت ثاني نمت هتنينوها هتبص الشيطان مش هيديك الفرصه هتبقي واقفه بتصلي وانت عايزه تنامي بس ما تديهوش برضه الفرصه دي غيظي صلي وروحي بعد كده. لكن لو قعدت تخطط بانك تنامي ابدا الانسان بيبقى لو عنده ارق ما بينامش. قيل وكان غيرهم سبحان الله يعني قيل عن مالك بن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام شوفي كان بينصرف منه كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل القدم بالطعام مخافه الفجر كما جاء في مالك كما قال الإمام مالك في الموطأ. معنى كده إنهم كانوا بيصلوا لحد إمتى يا بنات؟ يصلوا في الفترة من اللي هي قبل الفجر الفترة إلى قبل الفجر دي تبقى فترة قصيرة زي ما أنت كده بالظبط بتقعدي تصلي قيام الليل وتجري بقى بسرعة بسرعة تعملي إيه؟ كوباية شاي بلبن ولا تعملي حاجة سريعة ومحضرة كده وتروحي بسرعة لأن الأذان خلاص على عشان. فإن بيعمل كده بيبقى بيتكلم بيتشبه بأحوال إيه؟ السحور والدهون النهارية. يقول فكنا نعتمد شوف يقول لك ايه يقول امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما ان يقوم للناس في رمضان سيدنا عمر فكان القارئ يقرا بالمئين ايه يعني بالايه مئات من الايات حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام بس مش قادرين نقف من كل من طول القيام وما كنا ننصرف حتى بزوغ أو خروج الفجر. وقيل أيضا أمر عمر رضي الله عنه بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان السنة، فأمر أسراهم أن يقرأ في حالة أن يقرأ 30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25 آية، يعني بيدي كل واحد زي ما تصلي مثلا في الحرم كده تلاقي ثلاثة، أو في المساجد هنا مثلا تلاقي ثلاث قراء يتناوبوا، فيدي اللي هو سريع شوية يديله آيات أكتر، واللي أبطأ شوية يديله آيات وهكذا. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يقوم في بيتي في شهر رمضان. شوف دي كان عبد الله بن عمر ده اللي هو كان شبيه بمن؟ لا وقيل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ورع، فإذا انصرف الناس يقول لي كان يقيم، كان يقوم في بيتي في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداؤه من ماء، إداؤه من ماء يعني خد شوية ماء يعني، ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين مكان كلهم كان كلهم إيه قريبين من بعض يعني، يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخرج منه حتى يصلي الصبح. يعني كان كأنه ولله قيل ماذا كان عمله؟ كان الصلاة، الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، كان هذا كان عمله. وعن نافع ابن عمر قال سمعت ابن أبي مريكة يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر. ممكن يقرأ الواحد يقرأ في الركعة الوحيدة فاطر، طبعا لو ساعات تعرفين تقرأ 20 ركعة 20 ركعة طبعا. وقيل أيضا وكان البعض يختم، كان عمران بن حدير قال كان أبو مجلس يقوم بالحي في رمضان فيختم في كل سنة، يعني كل 7 أيام يبقى لهم ختم. وكانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بـ20 ركعة. وكانوا يقرؤون بالمئات من الآيات، وكانوا يتوكؤون على العصا في عهد عثمان بن عفان من شدة اللي هي من طول قيام الليل. يعني الأمر كان رمضان ده شهر إيه؟ جهاد في الصلاة. وكيف؟ ولذلك قيل فكانوا طبقات، كانوا في قيام الليل قسموا طبقات. قال لك إيه؟ الطبقة الأولى كانوا يحيون في كل الليل وفيهم من كان يصلي الصبح ويقول العشاء. الطبقة الأولى مين من الطبقة الأولى اللي نبلغهم؟ ما أعتقدش يعني، الله أعلم، أكيد في ناس كده طبعا. وكان أما والطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل، شطر اللي هو إيه بنات؟ نصف الليل. والطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل. والطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه، كلها طبقات يعني. والطبقة الخامسة كانوا لا يرغون التقدير، إنما كان أحدهم يقوم لأن يغلب النوم فينام. الطبقة دي بتاعت كثير من الناس ولا إيه؟ ده لو آمن. وأما الطبقة الثالثة كانوا يصلون من الليل 4 ركعات أو ركعتين، الليل ده من أول إيه؟ وممكن بعد المغرب. وكانت الطبقة التي تلي ذلك وهي الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين. تعرفين بين العشاءين بيعتبرون برضو من قيام الليل يا بنات، من بس من المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل ساعة لساعة لا يوفق عبد المسلم يسأل الله فيها خير إلا أداه ذلك، وذلك كل ليلة. ده يعني لما يكون الإنسان بقى في رمضان كده وقاعد كل ليلة يسأل ربنا، وربنا سبحانه وتعالى يستجاب، وفي النهار في صيامه يستجاب يستجيب له. وأما الأسباب التي تيسر له، لأن الأمر بشاق على بعض الناس اللي ما عندهمش معرفة على قيام الليل أو ما عندهمش قدرة على قيام الليل، طب إزاي نقدر نقيم الليل في رمضان؟ إيه الأمور اللي تيسر لنا الأمر؟ عايزين تعرفوها؟ طيب قال لك أما الأسباب الظاهرة التي الأسباب اللي تساعدنا على قيام الليل، أولها ألا يكسر الأكل. مين اللي تقول؟ ألا يكسر الأكل. قال لا يكسر الاكل فيكسر الشرب فيغلبه النوم ما يثقل عليه القيام. كل اللي بياكل كتير بعض الناس لما تيجي رمضان بالظبط كده. فقال لا يكسر، لان دايما الاكل لما يقعد الانسان ياكل ياكل بس تلاقي بطنه تعبت و صح فبيغلب عليه ايه؟ النوم. الثاني قال لك السبب الثاني في الاسباب المعينه على قيام الليل ألا يتعب نفسه بالنهار إلا بما بالشيء الذي لا فائدة له. بمعنى في فائدة للمسألة اللي أنت بتعمليها أو خارجة لها أو كده، طيب لكن ما فيش فايده قاعده تضيع وقت وقاعده تشيلي واحده مثلا مزاجها انها سبحان الله طول الليل قاعده طول النهار في رمضان قاعده تعمل الكحك والفطيره اول شهر رمضان ومهدوره طول وتيجي تنام بالليل طول ضهري خلاص خلاص ايه اصل كنت السنه دي معرفش سمعت طريقه جديده ولا طريقه حديثه ولا ده فقاعده يعني في المساله بردان يا حبيبتي ابعدي عن هنا تعالي هنا المكان ده مش مكيف للشتاء وده للصيف يا بنتي معلش ألا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه يعني طول ما أنت بتجيلي جسمك مش ممكن أبدا أبدا إنها تجيلي جسمك هتعرف تقيم الليل هتبقى الأمر صعب جدا تقيمه. النقطة الثالثة ألا يترك قليل من النوم كالقيلولة لأنها تعين على إيه؟ على القيام لكن عشان يبقى الإنسان سهران طول الوقت ده بيبقى الأمر بالنسبة له فيه نوع من المشقة. وأما الرابعة وهي أعظمها ألا يرتكب الذنوب لأن الذنوب تبعد العبد عن الله عز وجل تقصي العبد عن الله طول ما أنت بتعملي الذنوب بتقصيك عن الله سبحانه وتعالى. وأما الأسباب الباطنة دي الأسباب الظاهرة اللي ممكن تخلي الإنسان يقوم الليل قبل الأكل ينام شوية يرتاح ما يتعبش نفسه ما يجهدش نفسه ما يرتكبش معاصي يعني هو دي هي دي الأربعة. أما أسباب الباطنة فهي أمور أول حاجة من الأمور التي تعين الإنسان على قيام الليل سلامة القلب على الأحقاد من الحقد. الإنسان ما يكونش نايم وهو في قلبه على الإنسان ما يكون نايم حتى بينام قليلا بقلبه أحقاد ما بيجيش نوم لكن لما بينام قليلا هو قلب سليم بس تلاقي القليل من النوم إيه؟ مرق زي ما بيقول كده. النقطة الثانية بأسباب الباطنة خوف غالب خوف يغلب على القلب مع قصر الأمل هقول هنام دلوقتي ما انا بكره هنام ما انا بكره هنام يعني ما احنا ننام كتير جدا فيبقى الخوف ايه خوف يكون غالبا على القلب مع قصر الامل. النقطه الثالثه انه يتعرف على فضل قيام الليل يعني تخيلي سبحان الله ان نشاء الليل يشد وقت يا بناتي كانوا ايه كان لما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم ايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والاصحاب لم يستغفرون ولما قال ربي حين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما ايه فاثنى ربي على اهل قيام الليل اثنى ربي سبحانه وتعالى ولما انفع عباد الرحمن فيهم ايه وان في الزمر لا وفي عباد الرحمن وفي أفمن هو قائم بالزمع والذين يبيتون ربهم إيه وقال أمن هو قائم قانت أنا لا يسجل وقام يحضر على الآخرة ويرجو رحمة ربه يعني هل دول يستودون أبدا يا أحبائي كل ذلك من الأشياء التي ذكرها ربي في كتابه الكريم بفضل إن أهل القيام دول عند ربنا سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من ضمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان ممكن يكون مقام عند الله عز وجل أن يكون من أهل القيام الليل. السبب الثاني أن يعرف فضل قيام الليل اللي معها كده وشوف إيه الفضل عند الله عز وجل. الرابع أنها أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان لأنه سبحان الله لا يقوم الإنسان ويناجي ربه في هذا الوقت إلا إذا كان إيه محبا لله سبحانه وتعالى. النقطة اللي هي الأسباب الباطنة في أربعة قلنا الأول سلامة القلب والثاني هو خوف من يلزم القلب والثالث أن يعرف فضل قيام الليل والرابع وهو أشرف الأوقات اللي هو بنقول أو اللي هو حب الله سبحانه وتعالى. إحنا بنتكلم عن حال السابقين وإحنا حالنا إيه؟ قلنا الحال الأول حالهم مع القرآن قلنا الحال الثاني حالهم في قيام الليل والأسباب الميسرة لقيام الليل والحال بقى الثالث حالهم في الطعام كانوا إزاي؟ كانوا قليل الأكل مش بياكل كتير عشان يقدر يصلي. زيك لما تيجي سبحان الله شوفي بقى أحوالهم إيه يقول قال ابن عباس قال أبو العباس هاشم بن القاسم كنت عند المهتدي عشية في ليلة في رمضان يعني حكيت ليلة في رمضان فقمت لأنصاري قال له اجلس يا شيخ تعشى معانا هتفطر يعني فقلت فجلست فصلى بنا خد التمرة وصلى بنا ودعا بالطعام فأحضر طبق عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل فدعاني راجل قاعد منتظر قال له اقعد اقعد والله اللي تقعد انت النهارده تفضل عندنا بقى. قال لك بقى فجلس يقول فلقيت ارغفة وانية فيها ملح وزيت وخل. الصفر اهي ملح خل وزيت. فدعاني الى الاكل فاكلت. وبيقول بقى ايه؟ فاكلت من ينتظر الطبخ. فقال كل الم تكن صائما؟ قل الم تكن صائما؟ قلت بلى. قال فقل واستوفي فليس هنا غير ذلك. قبله من الاخر كل يا ابني هو تبع عندنا. فده كان ادام وكان اثنين اسراف. مش انت الناس تقعد تاكل لما تاكل تقول وتاكل لا تفكري دي الحته دي كمان طب دي كمان لما تبقى اي ما يسندوها يا جماعه سندوها تنبوا علشان هي دلوقتي بطيخه ماشيه من حضرتك. نقول ها دخلت في الاكل. طيب في رمضان ان شاء الله. الرابع يا بنات ده كان حلم في الاكل. ده كان حلو في الاكل. يبقى ما يبقى مش مثلا تروحي تقيم الليل ولا تروحي تصلي تراويح وانت اكله دباها لما طالع عينك يا عيني في الاكل وراح رايحه الشيخ يبقى يقول الله اكبر يا فتح بقى في التوبه. كده ينفع كده؟ ابدا ما ينفعش. اما الرابعه حلو. اما حلو في الجود والقدر والكرم اذا اخذ شهر رمضان فكان هذا لنا اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرمك. طبعا تكلمنا عن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان كما ذكر في ذلك الحديث. يقال في ذلك ان في اطعام الطعام يعني فاطعام الطعام يعني يقول قال الشافعي رضي الله عنه احب للرجل الزياده بالجود في الامام الشافعي يقول احب للرجل الزياده بالجود في شهر رمضان ان تبقى ايده فرطه تبقى ايده مردوده تبقى ايده فيها عطاء في اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجه الناس في ذلك. يعني كنت انت كريمه في كل الشهر لكن لازم تشعري في تشعري بنفسك ان انت لا اقرب بكثير في شهر رمضان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحاجه الناس الى مصالح في ذلك الامر الى هذه المساله. الناس محتاجه اللي يعطيها ولتشاغل كثير من الناس بالصوم والصلاه. بعض الناس مكاسبها بتقل نتيجه انها مشغله برضه بايه؟ بصيامها في قل شغلها فيبقى محتاجه لايه؟ للعطاء يعني. ولذلك وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم ولا يفطر ولا يفطر. ابن عمر بقول لكم ابن عمر ده كان يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم ولا يفطر الا مع المساكين. فان منعهم يعني اهله عنهم لم يتعشى تلك الليله. يقول انا هاكل معهم يعني هاكل معهم. ان منعوه فلا يتعشى في هذه الليله. وكان اذا جاءه سائل وهو على طعام ياكل على الطعام عايزين ياكلوا كلهم. فاذا جاءه سائل وهو على طعامه اخذ نصيبه من الطعام نايبه. وقام تخيلي بقى انت صايمه وجالك سائل وقعدت معاه لبيتك وحد بيخبط على الباب ورحت واخده نصيبك من حته اللحمه اللي انت بتاكليها ولا حته الفقل اي حاجه يعني ولا الفرخه ولا اي شيء نصيب في الطعام اسره وفيها نصيب في الطعام يروح واخد نصيبه. ده نصيبي ما تكونش دعوه بيه بقى. يروح واخد نصيبه سبحان الله ويعطي نصيبه لمين؟ الى فاعطاه السائل فيرجع وقد اكل اهله ما بقي منه خلاص. اخذ جزء من الجفنه بتاعته اللي هم حاطين بيحطوا الطعام كان لبنات ايه؟ في قصعة واحدة. فيروح واخد نصيبه الجزء بتاعه واخده وخارج بيه. قبل ما يرجع للجفنه تاني او القصعة تاني يلاقي الاكل فين؟ فين يا ناهل الاكل يروح؟ خلاص خلاص خلاص الاكل. اذا فما بقي في الجفنه شيء فيصبح صائما ولم ياكل شيئا الا قليلا ان كان ذلك الشيء. ولذلك يقول يونس بن يزيد كان ابن شهاب اذا دخل رمضان يقول فانما هو تلاوه قران واطعام طعام. انما هو تلاوه قران واطعام طعام ده رمضان منا. وقيل ايضا كان بعضهم يفطر في شهر رمضان 500 انسان وان كان وكان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم. واحد اسمه حماد بن ابي سليمان كان بيفطر مثلا كل يوم ولا كان 500 انسان وبعد ما يخلص العيد يدي لكل واحد منهم هديته. بس احنا ما كناش موجودين في الوقت ده بقى عشان ايه؟ ناخد خامسا كيف كانت احواله في حفظ اللسان وفي قله الكلام وفي توقي الصدق وعدم الكذب. يقول النبي يعني عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما لم يدع قول الزور فليس له حاجه في ايه؟ في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك كانوا يحرصوا بشدة على قول الحق وترك الزور. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفض ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إن إيه؟ إني صائم. يعني لو حد ممكن الإنسان يتعرض لأقلاب، أي إنسان مثلا يعني يسيء له أو كذا، فممكن يستفزه، يبقى في الحالة دي علي أن يقول إيه؟ إني امرؤ صائم أو إني صائم إني صائم. فإن ولذلك يقول عمر: ليس للصيام ليس الصيام من الطعام أو الشراب وحده، سيدنا عمر يقول ذلك، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. بيقول مش الصيام من ترك الأكل والشرب والشهوة، لكن الصيام من كل الأشياء دي، نصوم عن الكذب ونصوم عن الباطل ونصوم عن اللغو ونصوم عن الحلف الكذب. لأن بعض الناس يا جماعة طبيعتهم بتكذب كثير الكذب، حتى لو أبسط شيء، أبسط شيء، لو مثلا تعمل شيء مثلا حد بيسأل عليها في البيت مثلا، ولا أنا كل شيء البيت، لا أنا كنت نايم، لا أنا كنت بعمل كده، مع إنه ممكن جدا يعني سبحان الله الإنسان ما يكذبش، كذبت عليها كذبة، اتكتبت كذبة عليها، هي محدش يطلب، محدش طلب منها، أو محدش طلب منك إن أنت تكذبي، لكن أنت كذبتي على نفسك كذبة عشان تمرري لنفسك أمر المفروض إن أنت لا تفعليه. إذا هو يا بنات خلق صوم الجوارح، رمضان حفظ اللسان وصوم الجوارح. ولذلك عن جاهد قال: خصلتان من حفظهما سلم له صوم. يقول خصلتان من حفظهما سلم له صوم. يقول: الغيبة والكذب، الغيبة والكذب. يقول الصائم، يقول ويقول بعض العلماء: الصائم في عبادة ما لم يغتب، الصائم في عبادة ما لم يغتب. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تسب، وإن جهل عليك أحد فقل إني صائم. وكيف كانت أحوالهم مع الوقت؟ دلوقتي حفظوا لسانهم وبسطت يدهم وقل طعامهم وقاموا ليلهم وصاموا نهارهم، فكيف كانت أحوالهم مع الوقت؟ يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعض. يعني تخيلي كل يوم بيمر منك بيمر حتة منك، بيمر بعض، بيقرب الإنسان من إيه؟ من قبرك. ويقول: يا ابن آدم، نهارك ضيفك، يعني النهار بتاعنا ده ضيف عندك، فبيقول إيه؟ نهارك ضيفك فأحسن إليه، فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل يحمدك، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل يحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل يذمك، وكذلك ليلتك. وقال أيضا: يا ابن آدم، الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب، ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه. كلمة مقتضى القصير لكنها حكم غالية جدا. وقال ابن مسعود ثاني أنهي فيهم ثلاثة أيام، قال الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل ما فيه، فاعمل فيه. نعم، يعني إما يبقى لك إما يبقى لك حجة لك عليك. وأقول ابن مسعود، شوف ابن مسعود كان يقول إيه الصحابة، يعني سبحان الله اللهم اجمعنا معهم يا رب العالمين. يقول ابن مسعود رحمه الله عليه ورضي الله عنه وارضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم، ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمس ذلك اليوم، نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. يقول ما ندمش على يوم زي يوم غربت شمسه وانا شايف نفسي برضو ما زدتش في شيء. اهميه الوقت في حياته. ويقول ابن القيم رحمه الله عليه: اضاعه الوقت اشد من الموت. لان اضاعه الموت اضاعه الوقت اضاعه الوقت اشد من الموت، لان اضاعه الوقت تقطعك عن الله والدار الاخره. تضيع وقتك يبقى بتستعجلش للدار الاخره. واما الموت يقطعك عن الدنيا واهلها فقط. يبقى مين بقى الاشد يا بنات؟ طبعا اضاعه الوقت اشد. ويقول السري: ان اغتمنت يا ابن ادم، يعني اتغميت وعندك هم بما ينقص من مالك، فابكي. اذا كان عندك هم لان مالك نقص، فابكي بقى على ما ينقص من عمرك. ده كان اولى ان انت، لان عمرك بينقص ما بتبكيش عليه، فكان الاولى ان انت تبكي على عمرك اللي نقص، يا عالم عملت في ايه، بدل ما تبكي على مالك اللي نقص. وقد يكون الامر بالنسبه لك فضل من الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة نقول دي كده، دي بالنسبة لحياته في العطاء وفي المد وفي البسط وفي إطعام الطعام وفي الأوقات وفي استثمار الوقت. ولذلك نقول ينبغي أن يراعى المسلم في أنواع العبادات الأعمال الصالحة اللي بيقوم بها الإنسان، يعني عشان يكثر منها وعشان يقترب وعشان يستزيد وعشان يقبل على الله سبحانه وتعالى وعشان يتقوى إيمانه ويتجدد. وسائل بتعيننا على ذلك، أول وسائل وأعظم الوسائل اللي بتعينك على تجديد الإيمان في القلوب يعني وتقوية الإيمان في القلوب أو أعظم وإزالة قسوة القلوب، أولها تدبر القرآن العظيم الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. وجعل ربي سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما فيه إيه؟ شفاء ورحمة منيرة. ينزل على القرآن تقرأيه وتتدبريه تحس قلبك بقى فيه إيه؟ تحس ان انت في بلاء في الدنيا، تقرأ القرآن تحس ان ربنا سبحانه وتعالى خفف عنك الايه البلاء. بس خديه بل يؤخذ الامر بقوه. اما طريقه العلاج في القرآن فهي في التفكر والتدبر. اقرأي بتقرأي اجتماعهم، يعني من الاشياء التي تقوي الايمان وتجدد الايمان في القلوب استشعار عظمه الله. انت بتتعاملي مع مين؟ بتعملي الخير منين؟ لنفسك، لكن بتعملين تقربا الى الله عز وجل. فلما بتستشعري عظمه الله عز وجل وتعقلي معاني آياته وتعرفي على أسماء الله عز وجل وتعرفي أنه هو القوي وهو العزيز وهو الرحيم وهو المعطي وهو المغني، كل أسمائه وصفاته، تجد الإنسان نفسه إيه؟ من الأشياء التي تقوي الإيمان وتزيده طلب العلم الشرعي، سماع، لزوم حلقة ذكر. إن الإنسان لازم يتذكر، يعني مع القرآن لازم الإنسان يسمع، مع القرآن لازم الإنسان يسمع، لأن طلب اللزوم يؤدي إلى، يعني حضور حلقة الذكر يؤدي إلى زيادة، لا شك إنه بيؤدي إلى زيادة الإيمان ونزول الرحمة والسكينة. ومن الحديث اللي أنت عارفينه هذا الحديث الذي في كل مرة نذكره، من الأشياء التي تزيد وتقوي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة، إن يكون منشغل بالعمل الصالح دائما حياتك تدور حولك. ملء وقتك بالعمل الصالح، ملء وقتك بالعمل الصالح، هذا من أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان في القلب. الهجرة إلى الله عز وجل، الإنشغال بطاعة الله عز وجل، من الإيمان، من الأشياء التي تقوي الإيمان في القلوب مصاحبة أهل الطاعة إن الإنسان يتأسى بهم صحبة صالحة. من الأشياء التي تعين الإنسان تزود الإيمان في القلوب مصاحبة أهل النصيحة، النصيحة الصحيحة، الإنسان يصاحب من ينصحه بصدق. ينبغي كمان في هذه المسائل بنات، عشان الإنسان يستزيد إيمانا ينوع العبادات. يعني إيه؟ عشان يتقوى الإيمان ويتجدد في القلوب تنويع العبادات. بمعنى أنا بقرأ القرآن، أنا كنت بصلي دلوقتي وجلست أقرأ القرآن وبعدت مثلا من قراءة القرآن، استلقي وسبحانه واستلقي بتنوع العبادات. زي الطيلة، من الأشياء، من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان البدن ممكن يتعب، ولذلك تنويع العبادات من الأشياء التي تجدد الإيمان في القلوب. النقطة التي تلي ذلك، الأشياء التي تجدد الإيمان في القلوب، كثرة ذكر الموت. مش لو بيتخانقوا عند الميت، تصوروا اثنين بيتخانقوا عند الميت، يعني الناس بتتخانق عند واحدة ميتة. لا لا لا لا، عشان ما اعرفش قصته ولا عشان ايه وبتاعي. فبقول لك يعني برضه مفيش علم يا بنات ان المكان اللي بيبقى فيه الميت ده مكان عبر، مكان تتنزل به الملائكه، مكان عيب يطلع صوته، مكان ما يطلعش صوته. فلما يجي الانسان بقى يسقر بحقه ومش عارف ايه وعايز عشان يبقى كبير هو اللي يسود، ف تذكر الإكثار من ذكر الموت أكثر من ذكر هذه من اللذات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر الذكر الموت يذكرنا دائما بتجديد الإيمان في القلوب والعمل الصالح. طبعا تذكر منازل الآخرة من الأشياء اللي بتعين الإنسان على تقوية الإيمان وتجديد الإيمان في القلوب، إن هو تذكر منازل الآخرة وما أعد رب سبحانه وتعالى لأوليائي وحبائي. تقول شوف سبحان الله لما تكون في الجنة دي قبلت تقوي في الجنة وتقول فيها ما عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما يجي الإنسان يكون مبتلى كده ويجي يمسك كده يقرأ عن الجنة ويشوف فيها أهل الصبر فيها شكلهم إيه وأهل البلاء ضرباتهم إيه، تطيب نفسه بالصبر، تطيب نفسه بالصبر. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله لما تقرأي فيها في آيات الله سبحانه وتعالى وتتصوري الآيات اللي فيها تغير الصحف وأخذ الكتاب باليمين وأخذ الكتاب بالشمال ووجوه ناظرة ووجوه سبحان الله باسرة تظن أن يفعل بها في القرى ووجوه مستضيعة والتفت الساق والساق، يعني كل الأشياء اللي لما يجي الإنسان بيتذكرها سبحان الله يقول لربي. ولما تيجي تشوفي سبحان الله في وقت النور للمؤمنين نورهم يصحى ايه بايلانين، لما تشوفي هذه البشرة لما يقول ربنا يقولون ربنا اتمن لنا نورنا وقتنا، شوفي بقى سبحان الله فيتم انه ربي سبحانه وتعالى نورهم اه صور باطن اللي عندهم فيه الرحمه الظاهره من قبلهم عذاب، هم دول عملوا وتعبوا في الدنيا فكان لهم هذا الجزاء جزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكر منازل الآخرة بتخفف على الإنسان البلاء والصبر جدا. الإنسان بيجي يقرأ القرآن ويتذكر منازل الآخرة وتذكر منازل الصالحين وتذكر درجات العلى من الجنة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن غرف الجنة تتراءى لكم كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الزمر اللي هي من فوقها ايه غرف مبنية غرف حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم الغرف بيقول لهم تتراءى لكم الغرف كده تتراءى كما تراءى لكم الكتب الدوري، تبقى شايفه الغرف اللي فيها ايه يبان ظاهرا من باطنها لدرجه ان انت شايفه بقى اختك الغرف العليا سبحان رب العرش العظيم في الغرف العليا. النقطه التي تلي ذلك من تجديد الايمان في القلوب التفاعل مع الايات الكونيه، التفاعل مع الايات الكونيه بمعنى انك يعني لو مثلا لقيت رياح شديده تقول يا رب ربنا ما يكونش ريح عذاب يا رب العالمين، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الريح سبحان الله تصفر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربي في كتابه الكريم ولئن ارسلنا ايه مشكله ان فرعون مصفرا لظلوا برضه يعني ريح وفي اصفرار هلك بها قوم قبل ذلك وعلى الرغم من ذلك برضه مستمر الانسان على المعصيه. طب ماذا يرضيك إذا جات لك إشارات من الله هذه لما قالوا إيه هذا عارض ممطرنا بل هم استعجلتم ريح في عذاب تدمر كل شيء بأمر الرياح فأصبحوا لا يرحمون، لا دي الريح مش أنتم مستعجلين عذاب دي الريح اللي جاية تنقذكم من العذاب. إذا لابد للإنسان إن هو يحسن يعمل له إيه يتدبر يمر عليه الآيات كده يقول سبحان الله يتعظ بمعنى يتعظ يتعظ من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك جنب مني أنا الشباب في يمامة خايفة على أولادها شايفة جوز رحمة ربنا يعني بنات سبحان الله شايفة الحمالة الأم شايفة الأم تتحمل قد إيه يعني شايفة القصة دي بنات هي بتبدأ بتهدي فوق ثلاث أدوار نزل بعد تخيلي ثلاث أدوار بتتهدي يبقى إزاي فطوب شديد وهي اليمامة دي يعني قاعدة على بيضة هتبقس فتطلع منها يطلع منها المولود فهي الحياة تستمر على هذا الأمر يعني بتضحي نفسها عشان المولود اللي جاي ده عشان يلدها آية من آيات ربنا. ففعلا دي من آيات الإنسان يتدبرها لما يشوف الإنسان قد إيه سبحان الله بي. وبعدين حاجة تانية يا جماعة لما الإنسان يتذكر إن ما تقدمي خير أبدا إلا ولا تجدي إلا تجدي ما تقدمي خير إلا وتجدي، لذلك الإنسان يتدبر ويتعظ من مرور الآيات قدامه. فالمفروض من الأشياء التي تزيد الإيمان الإنسان إيمانا اللي هي التفاعل مع الآيات الكونية أيضا من الآيات من الأشياء التي تقوي الإيمان وتجدده كثرة ذكر الله عز وجل. أعظم شيء لجلاء القلوب وشفائها كثرة الذكر ودواءها عند الاعتلال. يعني لما تيجي الإنسان في بلاء تجد ما فيش شيء يكون الإنسان في بلاء شديد فيه مثل ما الإنسان يظل يذكر الله عز وجل. سبحان الله جلاله. لما يظل الإنسان في البلاء يذكر الله عز وجل ينقشع البلاء ينقشع البلاء. ولو هنقول طب ينقشع ازاي اذا كان مثلا واحده مثلها حد ولا حد غالي ولا كده، اقول لك ينزل الصبر ينزل الصبر ينزل مكان ربي سبحانه وتعالى حلاوه الايمان. ولذلك كنا نقول ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال ربي، قال عشان كده ربنا قال في يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول ربي ولذكر الله اكبر، ويقول ربي سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر البلاء ليك احيانا في كل انسان يكون عنده بلاء في بيته قاعد كده مثلا عنده بلاء، انشغلي عن بلائك بذكر الله انشغلي عن بلائك بذكر الله. اتجدي سبحان رب العرش العظيم ربي يخفف عنك ذلك البلاء مهما كان كده مهما كان عنده البلاء هيرفع عنك سبحان الله. لان لماذا؟ انت شغلتيها بالطاعه شغلتيها بالطاعه. وليكن لك وردا مثلا، هتقولي مثلا انا عايزه اعمل مثلا كام تسبيح او كان مثلا خلاص وردي من قراءه القران وخدت الامر امر ايه امر جدي كان واحده عملت عندها امتحان فيه عندك بلاء، فخدتي مكان هذا البلاء في الوقت ده خدتي مثلا ان انت تاخدي في اليوم ده كان جزء قران مش هتنتهي مش هينتهي اليوم الا لو عملتي ايه مع نفسك. لازم تاخدي هذا الوقت مهما فعلتي لازم تجيبي هذا الوقت ولو كان على حساب راحتك، عشان كده ثاني يوم هتتعددي مع نفسك وهتجيبي الورد كامل خلاص خلصتي الواجب اللي عليكي. وكان ورد من ذكر وكان ورد من استغفار وكان ورد من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم وكان. ولما تيجي تشوفي بعد ده كله هتيجي تنامي يوم ده اللي كان كله بلاء هتجدي فرجا كريما من فرج رب سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك هنا امر الاخر يا بناتي اللي هو، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد بيساله بيقول وصيه بيطلب الوصيه بيقول له كثرت عليه شرائع الاسلام اعمل ايه رسول الله؟ فقال لا يزال الانسان يرغب عن ذكر الله. بيقول له طب اعمل ايه؟ كثرت عليه شرائع الاسلام كتير كتير اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ قال له اقعد بس كده اذكر الله عز وجل. زي بعض الناس كبار يمكن يقول تقول ما بقتش اشوف اكتر في المصحف ما بقتش مش عارف ايه اسمع، لكن او الانسان هو مريض زي ما مريض بيبقى على فكره قراءته اقل ما يمكن بيبقى لانه بيبقى مش تركيزه اقل ما يمكن. لكن الحاجه الوحيده اللي ما يتعب منها ابدا ان لسانه ماليه لا يزال رطبا بذكر الله. النقطه الحديث عشر في الامور التي تقربك وتبدد ايمانك وتقوي ايمانك المناجاه وابدائك الفقر والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. كلما كان العبد أكثر ذلة وأكثر خضوعا لله سبحانه وتعالى كلما أكثر كان أكثر سعادة طمأنينة سكينة. تجد الإنسان ينكسر بين يدي عز وجل في سكينة نزل عليها الله عز وجل لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو إيه؟ ساجد. كنت ساجدة منكسرة متذللة وكوني قريبة من الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك في تقوية الإيمان قصر الأمل. ما تأملوش في الدنيا طويلة ما تفرحوش بها أوي ما تفرحيش إن ربنا إدالك وزهزهالك وإدالك ما تفرحيش أوي ما بتدومش لحد مش هتدوم لحد ولا تدوم لحد أبدا. لأن قصر الأمل مهم في تجديد الإيمان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه من أعظم ما في هذه الآية فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا إيه يمتعون. هذه هي قول ربي وقول ربي كأن لم يلبسوا ايه الا ساعة من ايه نهار كما قال ربي. فكل هذه الدنيا مهما طالت لا تطول ليش فرحانة بيها كده ليه وحزنانة كده عليها ليه ولا شيء. يا دنيا قومي غيري يا دنيا لو دمت لغيري لدمت لي يا دنيا لو يا دنيا لو بقيت لغيري بقيت لقصر الدنيا لو بقيت لبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خير فاختار الرفيق الاعلى. يا دنيا انت لست لن تلوم لاحد. يا دنيا سبحان الله كلك بلاء وكلك امتحان وكلك اختبار فالنادي فيك أن أعرف لماذا خلق فيها. ولذلك كان السابقين كان يقول ليس لغريق للبحر في البحر الذي ينزل بخشبة، ويقول اللهم سلم اللهم سلم. أحوج اللي موجود في الدنيا في بيته محتاج إن أقول برضه اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم الدنيا وهو غاضب عنها غير غضبان. النقطة الأخرى من الأمور التي تجدد الإيمان في النقطة دي بنات، النقطة إن أنت لما تبص للدنيا كده وتنهزم زهقتي كده وديتك حاجة ما تتغرش بيها، ما تفرحيهاش قوي، ما تبركيش يا دنيا. نقول كده برضه نقولها نقولها كده يا دنيا قر غيري، يا دنيا يا من جعلت ربي لا تعدلي عنده جناح بعوضة لا تغريني، ولكن تغوري من يتغر بك الذي عظم ما حقره ربي سبحانه وتعالى. الدنيا دي لو تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى من الكافر شربا. اذا ما تحزنيش فيها على مرض وصلت بيه، ما تحزنيش فيها على بلاء مر فيك بيها، ما تحزنيش فيها على نعمة حرمتي منها، وما تحزنيش فيها على إنك أنت أكثر طاعة وغيرك أقل طاعة وعنده نعمة مش موجودة عندك، ما تحزنيش أبدا. السبب الضر دي ضر محل ضر محل ضر محل ضر زواج ليست باقية، بل على العكس مرورها سريع. عمر أمة محمد بين كم صلى الله عليه وسلم كم يبدأ يعني ولما ربنا سبحانه وتعالى ذكر البرزخ اللي هو لما قال ربي سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقول بعض أهل العلم حتى زرتم المقابر، يقول لها بعض أهل التفسير أي فترة مكتوب في المقابر زيارة والبقيات اللي هي في الآخر اللي أنت عملتها. الباقي ده اللي أنت عملتيه، عملتيه إيه؟ عملتيه مخير مخير وجامد. يعني ملخص ما تغرقيش الدنيا، فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا غرنكم الدين غرور. عشان كده لما تيجي الدنيا تلهب زهقتك قوي تقول يا ربي ثبتني وأمتني على ثبت. نقول منها أيضا من الأشياء التي تقوم الإيمان في القلوب تعظيم حرمات الله. من يعظم شعر تعظيم حرمات الله، من يعظم شعر الله فإنها من تقوى القلوب كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تعظمي الأماكن والشهور، تعظم مثلا لو أنت في مكان في مسجد عظميه، عظمي المكان اللي أنت فيه لأنه المكان ده هو بيت الله عز وجل. أنت لما تدخلي مكان بتنظفيه أو بتوسخيه أو بتهتمي بيه أو كذا، يعني اللي بتجيب عيالها وبتاعته في الأرض فسألوا بتطلع على السلم ينزلوا ينزلوا بيتنططوا دول هاتيهم لي هنا عشان نعلمهم كيف يعظم شعائر الله. هم العيال ما يصدقون انا بتكلم منشغله. فتعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله ان لما تلاقي حاجه مش نظيفه في بيت الله انت اللي تشيليها. ومن ادراك ان انت لما شلتي قشه من ارض المسجد هي ده اللي تخلق الجنه. من ادراك ان لان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ما امر لك تقوم المسجد صلى على مرتين، صلوا عليها وقالوا يا رسول الله كنت نائما فقال أصلي عليها، صلى عليها مرة تانية لتعظيم مكانة هذه المرأة التي كانت تقوم بالمسجد اللي بتخلص المسجد وتهتم به وتعظمه لأنه بيت الله عز وجل مأمورة بإذن ربي. والتي لا تعظم بيت الله وتسيء له وتوسخه وتعبث فيه وتفعل ذلك هي مأزورة غير مأمورة. أسأل ربي أن يجعلنا مأزورين غير مأمورة. ونقول وهناك أشياء أخرى يا بناتي أيضا تضاف إلى ذلك اللي هي الاستكمال العلاج بتاعنا ضعف إيماننا، منها الاستقامة والإنابة والتذكر والاعتصام بالكتاب والسنة والخشوع والورع والزهد في الدنيا ومراقبة الله رب العالمين. كل هذه المقامات تحتاج مننا وتحتاج إلى محاسبة للنفس، ولننظر قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. احنا كل المرخص اننا نلتقي الله وننظر ماذا قدمنا لبكره، عسى الله ان ينجينا في يوم قريب يا رب العالمين. خلاص الوقت انتهى كده، انتهى الوقت ان شاء الله. في اسئله؟ طيب. هل التراويح 20 ركعة زي 3 ركعات وانت ايوه نعم يا بنتي. هل الافضل تأجيل وجبة الفطار الى الى الى بعد التراويح؟ لا ابدا لا ابدا. عجلي الفطار ولا بتمر وشوية وحاجة قليلة حاجة تديكي ايه؟ حاجة هتديكي طاقة وبعد كده بعد ما تصلي ممكن تاكلي براحتك يعني، بس ما تقليش اول شيء تعرف تنامي يعني. اه ملوخية ماشي ان شاء الله. وما العمر بالنسبة للأطفال؟ وما العمر بالنسبة للأطفال المفروض؟ حنس في يمينه وكان يقضي بصيام 3 أيام. عليه إطعام يا بنتي، عليه إطعام 10، يكسر بقى من الإطعام، يكسر الإطعام عشان يبقى قد الأمر. واحدة بتقول رأيت رؤية وكان هاتف يقول لي أهل قيام الليل هم ضرر أهل الجنة، وبعدها رأيت لآل أم جوهرات واستيقظت، فهذا صحيح إن شاء الله يكون كذلك يا رب العالمين. هل يجوز إرسال المصاحف إلى بلاد لبلاد يكون فيها غير مسلمين المسلمين؟ طبعا أي مكان يكون فيه مسلمين ما يمنع المصاحف. أيهم أولى في رمضان، الحفظ والتثبت لمن أحفظ أم تلاوة فقط؟ والله بنت حتى التثبت وتثبيت القرآن في رمضان لأنك بتعيدي وتزيدي فيه، فأنت بتعيدي برضه، فأنت بتعيدي، فهي كلها حسنات يعني إن شاء الله بإذن الله مقدورة. ما هو سمك الشراب الذي يجوز المسح عليه في الوضوء؟ هو المفروض إن هو ما يبينش البشرة، ما يشفش يعني، يكون أحسن ليك يعني. ما حكم القرض الذي إذا كان الإنسان مضطر؟ مش هقول لك حكمه ومش حكمه، بس انا اقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من في القرد جر ايه؟ منه فهو. قلت المضاد المضاد الحول. اللهم اجمعنا في الجنه يا رب العالمين في العشر الاواخر في رمضان بعد الفجر نقوم بتحضير الناس بالتكرار حتى الشروق. جزاكم الله خيرا الأخت اللي بتقول في رمضان بنعمل كده. هل هذا من حسن توظيف الوقت أم الانفراد في العبادة؟ لا هو ممكن ممكن، وفي بنات ما شاء الله وأنا في المسجد الحرام من المغرب إن شاء الله على قائتهم جميلة في الثورش كانوا بيجوا بقى يقرأوا عليا من بعد صلاة الفجر، بس البنات دول طفشوا بناتي حق ده وأحقية كده وإيه غيرة بقى تغيرت البنات بقى يا هلا وكده بقى عارفانة دي، فيقعد يقول لا احنا مش عارفه ايه، لما البنات يعني مش يجوا كل مره ما عرفش بيجوا خالص، وكانوا فاتحين دار ما عرفش بيجوا ولا لا ما عرفش ما عرفش، بس والله بنات كان ما شاء الله بناتهم عندهم دار للتحفيز وكانت قراءتهم كانت عندهم ايمانه كبرى جدا كانت عندهم ايمانه كبرى، لكن ما شاء الله ايمانه كبرى لكن ما شاء الله عندهم استياء يعني ما شاء حب للقران. فقعدنا في السنه الاولى كده نعمل حلقه مع بعضنا مش عارف ايه، ونقول لهم يا بنتي انتوا كلكم عندكم ايمان، انتوا تقرأوا ورش يا حبيبتي، ازاي تقول الكافرين وترجعي تقولي بقيه الكلام، اعوذ بالله كده يعني كله ايمان كله دقيق كده. المهم البنت ما شاء الله البنات بنت السنه اللي بعد كده يقرأوا القران ما شاء الله ظبطوا الايمانه ظبطوها جدا جدا الايمانه ازاي يا هاله كده. المهم ان البنت بقول لها ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت بقيتي مدام يعني فاتحه مصر، قالت ايوه هكذا رسمت خشمي رسمت خشمها وكده، وعدت اظبط القراءه على خشمي لما فتحت فتحه صحيحه كانت القراءه كده. فبقول لكم شوف الجهاد يعني على خشمها اتصال الرحم الذي سبب وقيعة في الأهل ووجود فتنة وعقوب جائز أم لا؟ لا هو يعني ما تسمحيش نفسك بالجلوس مع من في طبعا في رمضان ولا غير رمضان يعني يقع في الأعراض أو كذا، لكن ما يمنعش الاتصال خاصة الاتصال دلوقتي بقى بتكون ميسر بفضل الله. السلام عليكم ازيكم كل عام وانتم بخير، ربنا يتقبل منكم، ربنا يجعلكم مش عارفة الدعاء الجميل بتاعنا ده، وبعدين كده يفضل كده يبقى وصلت بفضل الله عز وجل. حكم الصيام أصحاب المهن الشاقة في رمضان، الفران، السائق، المسافر، الحمال. عايزة أقول لك يا بنتي انه اصل لو ما صامش رمضان هيفضل كل رمضان يصومش. نعم لكن هو هنا ياتي الامر انه يا ليت يكون العمل ليلا، لان هنا بالنسبه للامر، لان الامر حتى للسائق المسافر اصبحت هي دي مهنته، يعني معنى كده هيفطر على طول على طول، مش هيصوم رمضان بالمره. بقول العلماء قال لك المساله دي بالنسبه طبعا شديده، يعني ختمه بتدبر وتفسير وتعليم افضل ام عده ختمات. انا بقول لك العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا انك تاخدي ختمه بتدبر وبقيه الختمات اللي هي تاخدي منها الايه السريعه عشان حال قضاء حوائج المسلمين، حسن التباعد والقيام على الاولاد مع قليل من القران والصلاه. ليه؟ طب ما تحسني التباعد وتقيمي، حسني التباعد وقيمي الليل وهتاكلي ولادك وتشربيهم ايضا، وبركه الوقت هتكون بنيتك الصالحه الصالحه، وان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى لو لا يضيع لك ذلك ابدا ابدا. لكن نعم لو ما نمتش ايه، لا تنام تنام مش نام خالص، كل حاجه صح، يعني انت بتنام الصبح. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.